بركات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الكلام في باب الربا. وبدأنا في الباب الأسبوع الماضي، وقفنا عند وتعتبر المماثلة وقت الجفاف. انتهينا من بعض المسائل التي تكلم عنها الإمام، فتكلم عن كيف تكون المماثلة أصالة بالكيل والوزن الذي قد بيناها، ثم تكلم عن أنواع الأصناف الربوية عندنا في الاقتيات والتفكه والإصلاح، تقسيمها إلى ثلاث مجموعات ويقاس عليها. ثم كما نعلم الكلام هنا كله في القسم الأول في الطعام، في الأصناف الطعام، هو الأصناف الربوية التي ضابطها عندنا كل ما كان طعاما، سواء كان قوتا أو كان اقتياتا أو كان تفكها أو كان إصلاحا أو تداويا. فقلنا بأن الكلام هنا عن ربا الفضل، واشترطنا في الأصناف الربوية المماثلة، وبيّن لنا كيف تكون المماثلة، كيف تكون الوسلة سواء كان كيلا أو وزنا. ثم الآن يريد أن يتكلم، ينتقل بعد أن بيان كيفية المماثلة، يعني تكون كيلا ما كان مكيلا يكون كمكيلا، وما كان موزونا يكون موزونا إلى غير ذلك. سيبين متى تعتبر المماثلة، يعني في أي حال من أحوال الأصناف الربوية تعتبر المماثلة. يعني هناك أصناف من الأصناف الربوية بتتغير حالها من مرحلة لمرحلة. يعني إيش؟ مثلا عندك النخل أول ما يطلع فيه يسمى بسر، وبعد ما يكون بسرا يكون بعد ذلك بلحا، وبعد أن يكون بلحا يكون رطبا، وبعد أن يكون رطبا يكون تمرا. هذه أربع مراحل به حتى يعني يكون تمرا بعد ذلك. فالكلام متى نحن نعتبر بالمماثلة، متى يجب علينا المماثلة عند التبادل؟ هل عند البصر؟ هل عند البلح؟ هل عند الرطب؟ هل عند التمر؟ هو الذي يقصده هنا، أن هناك أن في أي مرحلة من مراحل الطعام هذا الذي كان له مراحل، لأن في بعض الأصناف ليس له مراحل كما سنبين، والبعض فيه مراحل. العنب أيضا حصرم ثم يكون بعد ذلك عنبا ثم يكون زبيبا مثلا. فإذا في أي متى سنعتبر المماثلة، هي الشرط اللي احنا نتكلم عنه، إذا حدث التبادل ولم يكن هناك المماثلة فيكون ربا، هو ده اللي بيتكلم عنه الآن. لذلك قال وتعتبر المماثلة وقت الجفاف. إذا هو بيتكلم هنا على أن المماثلة المقصودة في الأصناف الربوية الذي يجب فيها التماثل يكون وقت الجفاف. طيب، ووقت الجفاف هنا لو أردنا في المذهب سنقيد بأنه يتكلم هنا عن الحب، ويتكلم عن الثمار واللحم أيضا. ليش؟ سيأتي أن في أصناف لها أكثر من كمال. يعني إيش لها أكثر من كمال؟ أو أصناف ليس لها جفاف أصالة يكون. فذلك ضابطنا نحن هنا لما قال وتعتبر مماثلة وقت الجفاف في الحب وفي الثمر وفي اللحم. قال وقت الجفاف. طب من أين أتى بهذه المسألة؟ ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال إذن فلا. هنا المسألة ليست سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء لا يعلمه، لأن من المعلوم أن الرطب إذا جفت تنقص، لكنه كأنه يريد أن يبين لنا أين التماثل يكون. فهو أراد من الحديث يبين لنا أن ضابط التماثل عند الجفاف. ذلك قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قالوا إذن فلا. إذن هنا منع التبادل الرطب بالتمر ليش؟ بسبب ان هنا ليس ولم نصل الى وقت الجفاف في الرطب الذي يشترط فيه للتماسك. فهذا اصل المساله عندنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ذاك قال المؤلف: وتعتبر المماثله وقت الجفاف. وقلنا هذه في في في في, في الثمار وفي الحب وفي اللحم. طيب هنا قال: ولذلك هنا لا يتصح عندنا مماثلة الجفاف أو الجاف بالرطب. أي شيء كان جافا مع رطبا لا تصح فيه مماثلة، لأن الرطب طبعا هذا فيه ماء فلا بد أنه سيجف فينقص، فإذا لم نعلم المماثلة وهذا أو جهلنا أو تأكدنا بالتفاضل، وهذا هو أيضا يقع فيه الربا أو جهلنا المماثلة أيا كان. أيضا قال: يبقى هذا الضابط عندنا لنقوم بالمماثلة. قال: لكن قال: وقد يعتبر الكمال أولا. طبعا هو عشان نكمل الكلام، لأنه قال قد يعتبر الكمال أولا، فلا يباع رطب برطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب، وما لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا، وفي قول تكفي مماثلته رطبا. طيب هو هنا وقد يعتبر الكمال أولا، ده اعتراض، دي جملة اعتراضية، لأن أصل الكلام وتعتبر المماثلة وقت الجفاف، ويقصد فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ولا وما لا جفاف له ثم يكمل. فهنا اعترضه وقد يعتبر الكمال أولا، وهذه الاعتراض من المؤلف يعني اختلف فيها الأصحاب كثيرا، بل كما قال في الشروحات غلط بعضهم بعضا، يعني كل واحد تكلم فيها وغلط صاحبه في ما تكلم. ما مناسبة انه قال وقد يعتبر الكمال اولا؟ قلنا هو كأن المؤلف هنا كلهم اختلفوا في مقصد المؤلف فيما قد يعتبر الكمال اولا. جلال الدين المحلي والإسناوي رحمة الله على الجميع الأئمة قالوا مقصد الإمام هنا في هذا وقد يعتبر الكمال أولا يشير إلى مسألة تبادل العرايا، الرطب بالتمر في العرايا، فكأنه هو يريد أن يقول إيش الآن، إنه في هناك قد يعتبر الكمال أولا بعض الأصناف الربوية لا أكثر من كمال، بعضها لا أكثر من كمال، فكمال في مرحلة وكمال في مرحلة أخرى. يعني مثلا السمسم هو حب صحيح؟ طيب هو في نفسه كسمسم دي مرحلة كمال له لأنه جاف. مظبوط خلاص. طيب ايه عايز يشتغل؟ طيب قلنا قال نرجع قال وقد يعتبر الكمال اولا. ما مقصد المؤلف من ذلك؟ اختلف فيه الاصحاب. بعض الاصحاب قالوا أراد أن يشير إلى مسألة العرايا، تبادل العرايا اللي هو الرطب، التمر على اللي هو الرطب على الشجر أو على النخل بمثله جافا، بمعنى يأتي الخالص فينظر إلى بعض العرايا فيقول هذه الرطب تقريبا تساوي مثلا اثنين، مثلا لو قلنا مثلا وسق مثلا، ويقول إذن في قد تقديره يبادلها باثنين وسق من التمر الجاف. هي العراية التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يريد أن يقول المراد أنه أن الرطب عند بيعها بإذن الشرع هذا نوع من الكمال، كمال أولي. يريد أن يقول أن هناك في بعض الأصناف فيها كمال، درجات الكمال، يعني ممكن تصل لكمال ثم تنتقل من كمال لكمال آخر. فقالوا مقصد المؤلف من هنا يشير لمسألة العراية اللي سيتكلم عنها بعد ذلك. قال الذي قال ويعتبر الكمال أولا، يعني إيش؟ مش الكمال النهائي اللي هو التمر، لا، قد نعتبر الكمال أولا اللي هو في حالة الرطب في العراية، إن إحنا جاز الشرع بأنه يحولها إلى إيش؟ إنه يبادلها بالتمر في حدود معينة. فهذا بعضهم قال وده اللي نحى من المحلي والإسنوي، قالوا هذا مقصد النووي من ذلك من قوله الجملة الاعتراضية وقد يعتبر الكمال أولا، يعني مش الكمال النهائي. فقال لما قال يعتبر الكمال أولا، إذا كنا اعتبرنا الكمال الأولي اللي هو في الرطب إنه ممكن إن هو يبدل بالتمر، فإن بابي أولى أن إحنا سننظر بعد ذلك للكمال النهائي. هذا تفسير. وتفسير ثاني ذكره السبكي، قال لا، مقصد الإمام من هنا إن هناك بعض الأصناف الربوية لها كمال غير الكمال أولي غير الكمال النهائي، بمعنى عندك الرطب قد تعصر فيكون هناك عصير للرطب، وهناك الزبيب أو العنب، أنا آسف، يعصر فيكون عصيرا للعنب. فقالوا هذا يشير إلى، طبعا العنب يعصر يكون عصير عنب، والرطب يكون عصير رطب، إذا ترك قد يكون خلا، ودي آخر مرحلة. هو بيقول كأن هو يقصد هنا في مرحلة العصير إن العصير هذا كمال أيضا أولي، فيمكن هنا أن يباع أو يبادل عصير مثلا رطب بعصير آخر، عصير عنب بعصير آخر. هو يريد أن يقول ليش إن هذا نوع، هو يقصد، هم بيفسروا كلام الإمام النووي إنه يقصد هنا العصير الذي قد يكون في بعض الأصناف الربوية وهي مرحلة كمال أولي، لأن طبعا هو بعد كده لو ترك العصير سيكون خلا، ودي آخر مرحلة كمال له. فقال هنا اعتبار الكمال الأولا وهذا كمال أولي يعتد به قدر قد يقصد من من من إمكانية التبادل. وهذا كان ترجيح من السبكي في ذلك. ثم هناك لم يرتد بقى الزركشي لا الأول ولا الثاني، جاء في شرحي على المنهاج فقال لا، المقصود كل ما كان ربويا، كل ما كان ربويا ولو أكثر من كمال فقد نعتد بالكمال الأول ثم نعتد بالكمال الأخير، وهذا مقصد المؤلف. يعني لم يقيد لا بالعراية ولم يقيد بمسألة العصير، بل قال كل صنف ربوي له أكثر من كمال فقد يتبادل في الكمال الأول قبل الكمال الأخير. ومثلا يقول اللبن عندما يخرج من الضرع ده لبن كامل قد يتبادل، ثم لو خض وفصل عن الزبد فأصبح منزوع فهذا كمال ثاني أيضا، ولو أضيف إليه ملح أو شيء فقد يكون أقطن، إلى غير ذلك من الأمور. فهو يريد أن يقول إن المقصود المؤلف هنا وقد يعتبر الكمال الأول ليس فقط في العراية ولا فقط في العصير، بل في كل ما كان له كمال أولي بأي صنف الأصناف الربوية. والخلاف لا إشكال فيه، الكل يصح في القول، لكن هنا هي من المسائل التي كل عالم غلط الثاني فيه في تفسيره كما بيّنت، وكلها في الثلاثة عندنا في المذهب. وهذا معنى قول المؤلف واعتراضا وقد يعتبر الكمال الأول، ما نحتاج إليه بأنه قد نعتبر الكمال الأول في بعض الأصناف الربوية فيجوز فيها هنا التبادل، وإلا التماثل الأصل فيه أن يكون في الكمال النهائي اللي هو الجفاف. ذاك قال فلا يباع رطب برطب. ليش؟ لأن هنا رطب ورطب طبعا لا يعرف فيهم التماثل. أنتم معايا ولا لا؟ رطب برطب، الرطب فيها قال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم، قال إذن فلا، يبقى هنا ما فيش تماثل، في تفاضل صارت. ولا رطب بتمر، وده جاء فيه النص أصلا، قال رطب بتمر. ليش؟ لأنه ليس في تماثل، لأن في جاف والتاني لف جاف أصالة. ولا عنب بعنب، لأن العنب بالعنب فيه ماء فممكن يقل أيضا. ولا بزبيب، لأن الزبيب هو الجاف والعنب ليس بجاف كمثل الرطب بالتمر. ويريد أن يبين هنا أن هنا ليس هناك تماثل سيكون، ولذلك يقع فيه ربا الفضل. يعني ينفعش مثلا تغير 10 كيلو عنب أحمر ب10 كيلو عنب أصفر، او 10 كيلو عنب بناتي زي ما بيقولوا ب 10 كيلو عنب جناكليز مثلا عندنا في مصر اللي هو ده. او ايا كان ليش؟ لانه عنب بعنب وهذا ليس فيه تماسك، قد ينشف نعم ويقل، ولا عنب بزبيب. والعنب بزبيب لمساله اخرى ايضا دي ستاتي معنا في قاعده المد عجوه، لكن لان العنب والزبيب احنا عندنا اصلا بينا ان الشيء لا يباع باصله، الزبيب اصله عنب والرطب اصله ايضا تمر، واحنا عندنا قاعده قلنا الشيء لا يباع باصله، مع لا يباع يعني لا يباع زبيب مع العنب، لان الزبيب هو اصله العنب، وهنا يقع فيه الربا اصاله. التمر اصله رطب، نعم. قال وما لا جفاف له. طيب ايش انا قلت تمر بتمر؟ لا انا ما قلتش تمر بتمر، انا ما قلتش تمر بتمر، انا قلت تمر برطب. لا ما قلتش تمر بتمر، قلت رطب برطب، عشان فيه ميه، الرطب فيه ماء والثاني ماء وينقص، وما نعرفش اذا النقص هيكون كيف، يبقى هنا مفيش تماسك. واحنا لما ناخد كيلو رطب لو تركته ممكن يبقى كيلو لربع، والتاني ممكن يبقى كيلو لمية، فيبقى حدث تماسك، عدم تفاضل، حدث تفاضل، يبقى ربا. لذلك الرطب بالرطب، لذلك احنا بنقول اول المساله وقت الجفاف، المماثله متى تكون؟ حتى يتحقق المماثله ولا يكون هناك تفاضل ربوي، تباع الاصناف وقت جفافها اللي هو الكمال اللي هو وقت الجفاف، اذا بيعت قبل وقت الجفاف فلا يكون هناك تماسك وبالتالي يكون فيه ربا. العراية اللي هي الرطب اللي على الشجر اللي على النخل، بيع الرطب دي اسمها بيع العراية، لان هي الرطب على النخل تسمى العراية، وسيأتي لها باب الكلام فيه ايضا، لكن هذه العراية. طيب قالوا وما لا جفاف لو انتم معي على ال... عشان احنا بديتنا النهاردة محتاجة تركيز شوية معي على المجموعة. طيب بارك الله فيكم. قال وما لا جفاف له فالقفاء والعنب الذي لا يترت الذي لا يتذبذب لا يباع اصلا. هناك بعض اصناف العنب اصلا هي ما تباع الا عنبا، لو تركت تفسد يعني ما تكون زبيبا، فدي لا يباع عنب بعنب، لابد يباع باختلاف الجنس حتى لا يكون هناك ربا. فهو يقول ما لا جفاف له، يعني في بعض الأصناف إذا تركت لا تجف، في بعض الأنواع العنب إذا تركت لا تكون زبيبا، هي تفسد إذا تركت، فلا تباع إلا عنبا، فهذا لا يباع عنب بعنب، هذا لا يباع عنبا بعنبا أصلا. وقال وفي قول تكفي مماثلة طبعا لا يباع العنب بالعنب، لذلك نقول لأن هنا لا يمكن أن تحقق المماثلة، وهو أصلا لا يتذبذب فلا يمكن أن يترك، فهذا لا يباع إلا باختلاف الجنس، يباع عنب بجنس آخر حتى لا يكون هناك فيه الربا. وفي قول تكفي مماثلته رطبا، قالوا لأن معظم المنافع في الرطوبة وبالتالي تكفي مماثلة في الرطوبة، ولكن هذا القول ضعيف. طيب قال إيش نوع من الطعام، نوع الأتى اللي قالها سيدنا اللي كان يونس عليه السلام ولا ايش؟ سيدنا موسى. الثانية اليقطين. طيب. نعم. وقفائها. نعم احسنت. وفي قول وقال طيب. ايضا هنا لما قال ما لا جفاف له الزيتون ايضا. الزيتون يجوز بيعه بمثله. لان الزيتون اصلا لا ينقص. وده استثناء عن ويرد على المؤلف فيها او ايراد على المؤلف. الزيتون لا ينقص اذا ترك، وبالتالي الزيتون يمكن ان يباع بمثله لانه هو استثناء، لانه ليس فيه اصاله ماء فيباع بمثله اصاله، فالزيتون يجوز بيعه بمثله لانه لا يجفف، الزيتون لا يجفف اصاله. قال ولا تكفي مماثله الدقيق والسويق والخبز. طيب ليش بقى هنا لا تكفي؟ يعني ما ينفعش تبيع دقيق بدقيق. طب هو المساله ليش قالوا؟ لأن الدقيق لن يصل لحالة الكمال. هو يعني قديما طبعا غير المصانع الآن، قديما كان الدقيق بيختلف، يعني حتى يكون دقيقا بيعمل يدوي، فقد تجد ان في بعض خشونه وبعض فيه نعومه. وقالوا حتى لو اخذت دقيق ووضعته في مكان في شيء، ممكن لو تركته شويه وبعد شويه تعد تضغط سينزل وينزل. فامكانيه ضبطه كوزن او ككيل في الدقيق يصعب لانه يتغير. فقالوا اذا لا يمكن هنا ان يحدث فيه الكمال اللي هو التماثل. فلذلك قالوا لا تكفي هنا مماثله الدقيق. طبعا الدقيق بانواعه، سواء دقيق بره او شعير او غير ذلك، لانه يصعب انك تستطيع ان تصل الى تقارب في الوزن فيه، لانه كمان بيختلف في النعومه والخشونه. وان كان حاليا طبعا في مصانع، لكن كان قديما ممكن يبقى فيه خشن وناعم، فبالتالي ايضا يختلف في مساله الوزن او الكيل. قال والسويق، السويق اللي هو دقيق الشعير، صح؟ نعم، دقيق الشعير هو السويق، واللي هو النشا ايضا كمان، وهو النشا. وهو ايضا يعني قالوا يعني عدم العلم بالمماثله فيه ايضا، لا يمكن ان يتحقق فيه مماثله كالدقيق ايضا كالدقيق. فهذا السويق، ولذلك كل شيء بيدخل فيه نشا لا يباع بمثله. الفلوزج دي اللي بيسموها الفلوزج، الحلويات المشهوره عند الفقهاء اللي كان اكلها ابو يوسف صاحب ابو حنيفه عند الهارون الرشيد، دي بيدخل فيها نشا. فكل ما دخل فيه النشا ايضا، لان هو مثل دقيق الشعير، هذا لا يمكن مبادلته بمثله، لا يتحقق فيه التماثل كصنف ربوي. قال والخبز، طبعا الخبز لانه دخل النار. اولا الخبز لانه حتى يكون عجينا فبيختلف في العجين، وان كان طبعا العجين اليدوي لو روحت الفرن يدوي ممكن يعجن بطريقه غير الالي. اليدوي ممكن يزيد ماء، يزيد ملح، يزيد في الخبز الدقيق، فلما بيدخل النار بيتغير، والنار لا تضبط التغير. فقالوا اذا لا يباع الخبز بالخبز لانه يتغير في النار، ولا يمكن ضبط هذا التغير، فلا تتحقق المماثله. فضابطه بسبب النار، ان هو يتغير بسبب النار، النار تؤثر فيه يعني اصاله. فهذا لذلك لا يجوز، لا تتحقق المماثله في الخبز. قال بل تعتبر مماثله في الحبوب حبا. يعني ايش هنا؟ وزي قلنا تذكروا في الاول لما قال المماثله في الجفاف، قلنا في الحب وفي الثمر. في الحب، لان بس الحب هنا بشروط، يعني قالوا الحب بعد ان يتناهى الجفاف، يعني بشرط ان يكون الحب جاف، وبشرط ان يكون الحب منقى، يعني لو في قشر في تبن في اشياء يكون قد تم تنقيته من القشر ومن التبن كالبر وغير ذلك. فهنا حتى يمكن مماثله حبا بحبا. فلذلك وقال بل تعتبر مماثله في الحبوب حبا، وهذا طبعا شرط، لكن بالشروط اللي قلناها الان، او جوازا بالشروط. اولا يكون قد جف، وبالتالي لو في رطوبه في الحبوب لا يمكن، لو الحبوب جاءها رطوبه او ماء وبلت، فلا يمكن لا يمكن هنا مماثلته. وكذلك لابد من التنقية كما قلنا، من القشر ومن التبن ومن غير ذلك أيضا. وأيضا الحبوب التي تقلى مقلية لا، أيضا لا يجوز مبادلتها مقلية أصالة أيضا، لأن النار دخلتها فتفاوتت أصالة أيضا. قال يبقى هنا إذن بل تعتبر مماثلة في الحبوب حبا، لكن لا يجوز بيع ليش طيب لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق او السويق او الخبز او النشا؟ نعم، يبقى شيء باصلي. طيب قال وفي حبوب الدهن، هنا في حبوب لا يستخرج منها دهن او زيت، وفي حبوب يستخرج منها دهن. لذلك هو فرق الشيخ رحمه الله، قال الاول وفي الحبوب، ثم قال وفي حبوب الدهن. عندنا حبوب يستخرج، السمسم هذا تعرفون السمسم طبعا. طيب السمسم هو حب، اذا عصر خرج منه زيت اللي هو الدهن، تمام، وهذا كمال غير الكمال الاول. وايضا ما يتبقى بعد العصر من التفل هذا يسمى الكسب، ويستخدم علفا او في اشياء اخرى. فاصبح السمسم هو كسمسم كحب صنف ربوي، في حالته ده كمال، ثم تحول لكمال آخر في الدهن أو الزيت، وأيضا الكسب متحول لكمال آخر. بقى عندك سمسم ودهن وكسب أصالة. فقال وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا، كالسمسم حبا أو دهنا. فهنا سمسم بسمسم يجوز، صحيح؟ طيب، طب سمسم حبا بدهن لا يجوز بأصله، سمسم بكسب لا يجوز أيضا. فهنا إذا قالوا في حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا، وفي العنب زبيبا أو خل عنب. ليش؟ العنب قد يباع عنبا، لكن العنب بعنب قلنا لا. زبيب هذا منتهى الجفاف، فإذا يباع الزبيب بالزبيب أم لا؟ يباع بعدم التفاضل يباع، لكن لا يباع العنب بالزبيب. طيب العنب ممكن يتخذ منه عصير قلنا، ثم العصير ينقلب إلى خل، خل العنب أيضا. فخل العنب لا يباع بالعنب، وخل العنب لا يباع بالزبيب، لأن لا تتحقق فيه مماثلة أصالة أيضا. لكنه كمال، هو كمال له كمال ثاني أصالة. قال وكذا العصير في الأصح، هو أدخل يوشي العصير هنا، يعني ما عندك في العنب والزبيب والعصير والخل أصالة. الزبيب مع الزبيب فقط اللي ممكن تبيعه، الخل مع الخل لا لن تستطيع، خل العنب مع خل العنب لن تستطيع. لماذا؟ خل عنب مع خل عنب يعني في مياه، لانه مخلوط الخل يكون فيه فهنا. طيب وقلنا العنب مع العنب لا يصح، والعنب مع الزبيب لا يصح، والزبيب مع الخل لا يصح. يبقى اذا الزبيب مع الزبيب هو الذي يصح مع عدم التفاضل. طب ايش فيها مع بعضه؟ ايش ليه المكتوم؟ احنا ما قلنا، ما احنا شرحنا، مش فاهم. يعني خل عنب مع خل عنب لا، لان ممكن يحصل النقص. وكذا العصير في الاصح، هو عندنا فيه قولين حقيقه. قول انه وقال هنا في الاصح، يعني يقصد هنا العنب خل عنب بخل عنب والعصير بالعصير. هو قال ذلك وقال في الأصح. لا هو أصلا الاثنين فيهم الخلاف حقيقة، لكن هو المعتمد هنا بالجواز لأنه قال هنا الأصح. لكن هو القول الثاني عندنا أنه ليس على الحال كمال المنفعة، يعني ليس في الكمال الذي هو يزول به، لكن هنا هو اعتبر بأن العصير ده في آخر كماله، يعني لا يتغير، والخل لا يتغير بعد ذلك، الخل لا يتغير بعد ذلك، فاعتبر ان كل منهم كمال يستطيع ان يبيعه. نعم. هو العصير له مرحله بعد كده، بس اعتبروا ده الكمال الاول اللي قال عليه في اول المتن، لان العصير لو تركته سينقلب خلا، العصير لو ترك ينقلب خلا، لكن هو اعتبر العصير له كمال، والخل له كمال، والزبيب له كمال، والعنب له كمان، لكن لا يباع العنب بالعنب والزبيب يباع بالزبيب. وهنا اعتبر العصير يباع بالعصير والخل يباع بالخل، لان هو كل واحد ليه منفعه مستقله غير ذلك. ثم قال وفي اللبن لبنا او سمنا او مخيضا صافيا. طبعا هو اللبن ليه مراحل، اللبن اللي بيطلع الاول من عندك انواع اللبن في انواع اللبن اللي يجوز بيعها في المذهب عندنا، ايش حد يعرف؟ لا لا، انواع اللبن، مش سيبك من التصنيع، انواع اللبن الذي يجوز بيعه عندنا في المذهب. الابل واحد، والجاموس اثنين، والجاموس والبقر جنس واحد، والضأن هو الماعز ثلاثة، ويش كمان؟ لسه ليس بعد. أحسنت. أيوة أيوة، لبن الخيل، لأن إحنا عندنا يجوز أكله فيجوز لبنه. أربعة ما زال. لبن الأدمي. لبن الأدمي. لا صح. الأدمي. طب خمسة، أنا هتعامل معاك زي ما أنت بتتكلم. إيش؟ لا الحمير، لا حمير ما بتاكلش. الوحش ما لهاش لبن. لا هو قال الأدمي. إيش رأيكم؟ يعني لبن الأدمي والأدمية، ولا الأدمية ولا الأدمي؟ لا والأدمي كمان. وعندنا في المذهب قالوا افترضوا لو صح للرجل أنه يعني أخذ دواء فأخرج لبنا فيصح بيع اللبن، كما صح بيع لبن الأدمية، الأدميات أيضا، فأصبح ستة لغاية الآن. طيب ده بافتراض طبعا، لو وجدنا رجلا ممكن يعني يدر لبنا كالمرأة أصالة فقالوا يجوزه، لا فرق بينه. نعم. ممكن صح؟ ربنا عافينا. نعم. طيب هنا فقال واللبن لبنا، اللبن ما بيخرج بقى من جاموسة من بقرة من أي شيء الآن، فالآن إن أخذته هيكون هذا اللبن لقصد. قال أو سمنا، لو خذت اللبن كان زمان طبعا بيحط اللبن في الضرع ده ولا في الجلد اللي هي القربة الجلد، وتقعد المرأة طول اليوم شغالة إيه رايحة جاية رايحة جاية عليه، فهذا اللبن بيحصل إنه ينزع منه الزبدة أولا، لا الزبدة أولا، فثم يكون اللبن منزوعا للزبد ويتبقى الزبد، يؤخذ الزبد لو وضع على النار يسيح فيكون سمنا، خلاص كده انتقلنا إلى السمن أصالة. ثم هذا اللبن الذي ترك المنزوع، لو قالوا لو أنت وضعت عليه لا ملح أو شيء ها يبقى أقط بعد ذلك، ثم قالوا لو تحول لو ترك من غير شيء وحامضة يكون رايب بعد ذلك. المهم هو هنا قال ايش، وفي اللبن لبنا او سمنا او مخيضا صافيا، ايضا او مخيضا صافيا، لكن هم اشترطوا طبعا الا يغلى اللبن بالنار، لو دخل النار يبقى عندنا فيه اشكال، فكل هذا قالوا يجوز لبنا بلبن سمنا مخيضا ايضا. طيب لكن هو لا يجوز عندنا بيع الزبد بالزبد، ليش؟ لأن الزبد لا يخلو أن يكون فيه مخيط، لابد أن يكون فيه مخيط، وقالوا كما سيأتي معنا أيضا ولا يكفي التماثل في سائر باقي أحواله كالجبن والأقط. الجبن لأن لو ضعت عليه على الشيء يكون جبنا، قالوا الجبن بيبقى فيه الأنفحة أحيانا، والأنفحة دي اللي هي بتبقى جزء في بطن العجل الصغير السخلة اللي هو البتلو الصغير ده بيسموه، جزء فيه جوه أنفحة، فهذه بتؤخذ وتضاف، ودي فيه أيضا مياه وغير ذلك ففيها تفاضل. طبعا فيه أنفحة دلوقتي بقت يعني تصنيعا، لكن أنا بنتكلم عن الأنفحة الحيوانية هذه اللي موجودة. ويقول ولا يكفي التماثل في سائر أحوالي كالجبن والأقط، وهذا لا يمكن التماثل فيه لأنه بيحتوي على المائية، فما دام فيه المائية فلا يمكن أن يتحقق فيه، يعني ما ينفعش تبيع جبن بجبن، ما ينفعش تبيع 10 كيلو جبن مثلا برميلي ب 10 كيلو جبن تلاجة أو اسطنبولي أو أي نوع من اللي فاهم، طبعا أنت مبسوط أنت 100 بابك ده بقى إيه وشغال فيه. فنقول هنا المخيض، ما هو اللي احنا هو قالوا احنا المخيض، بس المخيض يجوز اذا كان لم يكن فيه ماء، هو قال في اللبن او سمنا او مخيضا صافيا. المخيض بعد ما اللي هو منزوع اللي هو منزوع اللي هو نزع منه الزبد، الزبد اولا نزع منه فيكون مخيضا، لكنه لابد يكون خالص صافيا يعني خالصا من الماء يعني لا يكون فيه ماء. وفي اللبن لبنا او سمنا او مخيضا صافيا. طبعا عشان كده وقال مخيضا صافيا، مخيضا صافيا يعني ليس فيه ماء، وهذا شرط عندنا، يجوز بيع المخيط بالمخيط اذا لم يكن فيه ماء، اذا لم يكن فيه ماء. اما لذلك لا يجوز بيع الزبد لان الزبد فيه مائيه، لابد فيه مائيه اصلا. السمنه بعد الزبد، الزبد بتتاخذ الاول وتسمى تسيح تبقى زبد تبقى سمنه. طيب واحنا قلنا لك انك تبيع سمنه، انا جبت سيرت تبيع سمنه، انت مش مركز. طب ايش اللي فيه يعني يمكن سمنه؟ هو بقى سمنه بعد بعد زبد يعني زبد ثم صيح بقى سمنه. طيب السمنه مش السمنه اللي اتعرضت على النار يا حبيبي، الزبد اللي سيح فبقى سمنه، مش لازم يبقى نار. هو لو ترك ما يصحش، ولو النار فككته فده ليس نار تحويلا، لان هياتي معنى النار في فرق زي العسل لما يوضع على النار فيرتفع الشمع فيظل العسل، فده ليس تغييرا فيه. فهنا هو وضع على النار تحول من الزبد لسمن والمائيه اختفت منه، لذلك في الزبد لا يصح، لكن في السمن يصح لان المائيه راحت وصفي بقى سمنه، فلا اشكال فيه. عشان لذلك هو في الزبد هنا ما يصح لانه في مائيه، السمن مش هيكون في مائيه، ده الفرق. ماشي. بعد خض اللبن بينفصل عنده الدسم هذا اللي هو الزبد. هو نفسه في ميه، يعني عندنا اللبن في ميه، ايه اللبن ينفع؟ ما خلاص ما احنا ما احنا فصلناه، مش قلنا فصلنا الزبد عن اللبن فاصبح لبنا منزوعا؟ لا. لو تبقى فيه ماء قالوا ده اللبن ده المخيط، ما لا يكون، قالوا لذلك اشترطوا حتى يتحول ان اللبن لا يكون ليس يكون فيه ماء، خلاص بقى لو نزع منه الماء يبقى لا اشكاليه عندنا. هي المساله عندنا في المائيه، المائيه موجوده اكتر، يا لما نزعته تبقى اللبن المنزوع خلاص ده اشكاله فيه، الزبد هو اللي اصبح فيه الدسم مع المائيه اللي فيه، لكن لما تحول لسمن راحت المائيه ايضا منه. ما هو اللبن ده المنزوع، لان هو يقصد هنا اللي هو ما هو ده اللي انا قلته، ان احنا هنخض ثم ينزع لبنا او سمنا او مخيط، غير اللبن يعني اللبن حاجه ولا بقى اللبن المخيط نفسه ولا ده اول مرحله الحليب. ده اول مرحله الحليب، احنا طلعنا من الزبده طلعت الميه، يعني كان اللبن نفسه في الميه، يعني اللبن الاخير الاول ده مش اللبن الاول ده مش حليب. اللي بتاخده في الاول بعد كده بتخضه اسمه مخيط، لما تنزع منه يبقى ده اللبن المنزوع اللي هو اول واحد قاله، ثم السمن اللي كان زبده بقى سمن، ثم المخيط هذا اللبن لو ترك اللي هو لو تركته او وضعت عليه شيء ده بقول لك كده ده المخيط، لكن برضه شرطه ان يكون الا يكون فيه ماء ايضا برضه، بخلاف بقى الجبن والاقط لانه اضيف عليه اصاله الانفحه قلت اشياء اخرى ففيه مائيه، ذلك وقالوا هنا لا يكون فيه ايضا. وايضا طيب قال ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء، أي شيء تعرض على النار وأثرت فيه، ذاك قلنا في الخبز لا يكون، فلو تأثر بالطبخ النار فيه أو بالقلي سواء كان حبا أو لحما، يعني لحم مقلي مع لحم مقلي أو لحم مشوي مع لحم مشوي أو حب تم قليه، السمسم ساعات بيقلى بعضهم بيقلوا بعض الحبوب، فالمقلي هذا لا تكفي المماثلة لأن النار ستؤثر فيه فلا تكون فيه مماثلة، بس المهم تكون النار مؤثرة فيه سواء كان بالطبخ أو بالقلي أو بالشيء. ليش؟ لأن تأثير النار لا غاية له عندنا، فنجهل التماثل، مش عارفين النار، لو واحد زود النار عليه نشف، واحد قلل النار، فتأثير النار لا مماثلة له. قال ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن. هو السمن هو اللي انت كنت تتكلم عنه اللي هو كان في الزبد. ما انا بقول لك ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن. ليش؟ دي نار تمييز وليست نار تأثير. الفرق بيش لما تجيب العسل ومع الشمع فتعرضه على النار هتجد الشمع بينفصل والعسل. العسل ما بيتأثرش بالنار. ده تمييز فقط. لذلك لم يؤثر عندنا ذلك في العسل. كذلك هنا في السمن لما تعرض الزبدة على النار فالسمن هنا ايش؟ طيب. في نار تأثير. ده تأثير يعني سموه تأثير او مثلا او يعني لو قلنا تأثير بالتغيير او تانية تأثير بالتمييز. ما كان تمييزا لا اشكال فيه. مثال العسل هذا مهم جدا. تغيير ولا يغير فيه فلا نعلم ضابط التغيير فيؤدي الى عدم المماثله. ممتاز. طيب قلنا اللحم المطبوخ والمشوي لا يجوز بيعهما ببعض ولا بالني ولا حتى كيلو ني بكيلو مشوي. ما صح لان النار دخلت في هذا وهذا ني فالتماثل غير موجود ايضا. طيب الى هنا انتهى هو من مساله كيفيه المماثله. طيب انتوا معي الى هنا؟ كله معي خلاص؟ عشان سندخل الان على قالوا اذا جمعت الصفقه فيتكلم عن قاعده مد عجوه. القاعدة دي من القواعد التي تعبت العلماء فما بالونا نحن إيش نفعل فيها. نسأل الله أن يوفقنا على فهمها وعلى بيانها. طيب لو حد عنده شيء قبل ما ندخل يبين عشان إيش لا ده الاصل يبقى كده من مساله الاصل. لا يجوز نعم بيع شيء باصله. طيب ما هو انت عندك ينقص الرطب ما هو هيصل هيكون فيه شيئا من اصله. يعني انت هتبيع مثلا هو اصله يعني مثلا خلينا نقول هي تاتي معنا هنا خلينا بس نقولها هنا. طيب هنا طيب هو النقص انت ما تقدرش تضبطه. لو بعت الان 10 كيلو رطب ب 10 كيلو رطب لو تركتها نصف ساعه ساعتين ثلاثه تيجي تعالى وزنها تلاقي ال 10 ممكن 9.5 والثانيه ممكن تلاقيها 9600 9700 جرام. انت لا تعلم قدر النقص لان في رطوبه في مياه فده عدم تماثل. ايوه ما هو النبي قال ذلك مش قال ينقص. لو نقص يبقى لا يحصل ايش يبقى ما فيش تماثل. فما كمان ان في واحد رطب والثاني جاف لا يوجد تماثل. كذلك من باب اولى لو الاثنين رطب ما انا مش عارف قدر النقصان ايش. لو كنت عرفته في الاول كنت ضبطته فبالتالي الاثنين فلا استطيع ان اضبطه. طيب ندخل الان لما قال المصنف قال واذا جمعت الصفقه انتبهوا للكلامه وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين قال أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطله. هنا يتم عن قاعده مهمه جدا عندنا، بعضهم قال هي ثلث باب الربا، قاعده تسمى مد عجوه ودرهم. وسنبين اولا اصل هذه المساله من هي، وثم ندخل على الحالات بقدر ما نستطيع نبين. فركزوا معي بارك الله فيكم، لان مساله محتاجه تركيز، تحتاج لتركيز. فركزوا معي، ان احنا سنتكلم عن تعريف القاعده، عن دليلها، عن حكمها، عن الضوابط اللي مستنبط من التعريف اللي ذكره هنا وغير الاصحاب، الضوابط التي يدخل فيها الحالات في القاعده والحالات التي لا تدخل في القاعده. ثم سنبين بالامثله هذه الموضوع. قال قاعدة مد عجوة ودرهم كما قال المؤلف. المد هو كيل، ويقدر برطل وثلث عند الحجازيين، وهو حقيقة اليوم حوالي 510 جرام عند الجمهور، 510 جرام تقريبا. وقال مد عجوة، والعجوة طبعا هي أجود تمور المدينة، أجود تمور المدينة ومشهورة جدا ومعلومة لك. فهذا معنى مد عجوة. وهنا الدرهم هو نقد الفضة، والدرهم نقد الفضة المسكوكة كانت، ويساوي عند الجمهور 2 جرام و 975، يعني قبل 3 جرام بقليل، 2975 عند الجمهور، 2 جرام 905.975، قرب الثلاثة، يعني قرب الثلاثة جرامات اللي هي الفضة. نعم، درهم الفضة اللي هو النقد، نقد اللي هو نقد الفضة أصالة. طيب، هذا معنى الـ طبعا تعريف المد والعجوة والدرهم. طيب، ما هي القاعدة؟ هو هنا انظروا ايش قال المؤلف. اولا، اذا اجتمعت الصفقة، ادي واحد، ربويا من الجانبين 2 كما سنأتي في الشرح، ماشي، واختلف الجنس منهما 3، هنا هذا اللي ذكره إلى الآن، سواء كان جنسا أو نوعا كما سيأتي أو صفة كمان. طيب، نقول هي قاعدة المدة عجوة أن يجمع أو يجمع عقدا واحدا. انتبهوا هنا قال الصفقة، وفي إرادة على كلام الشيخ في الصفقة. ليش؟ الآن لو أنا عندي مثلا شقة ورحت بايعها لرأفت وحسين، أنا فرض أنا البايع والمشترين 2، فتعددت الصفقة لأن 2 اللي بيشتروا، الاثنين اللي بيشتروا أو العكس، هما الاثنين أرادوا يبيعوا فباعوا لعدنان، فأصبح الآن البائع أكثر من واحد، فده يسمى تعدد الصفقة. في فرق بين تعدد الصفقة وتعدد العقد. في العقد أنا ممكن أقول لك بعت لك الدار الشقة والسيارة بمليون جنيه، فأنا أنا بعت شيئين بإيش؟ بقيمة. ففي فرق بين تعدد الصفقة، لأن بعض العلماء أوردوا إرادة على كلام المؤلف لما قال إذا جمعت الصفقة. في بعض في المتون الأخرى قال إذا قال كما قال صاحب عمد الطالبين أن يقول أن يجمع عقدا واحدا، اجعلوها عقدا وليس صفقة. ليش؟ لأن الصفقة ممكن تتعدد بتعدد الناس يسمى صفقة، هذا تعدد، لكن العقد الواحد اللي احنا نريده الآن في التعريف. يعني المقصود هنا أن يجمع عقدا واحدا جنسا ربويا في الجانبين. انت دلوقتي افتكروا جانبين، أنا عندي ثمن ومثمن، صح؟ ثمن أو المثمن المبيع والثمن، خلينا نقول مبيع وثمن، فعندي طرف المبيع وطرف الثمن، ادي الطرفين اهو، وهو لما او جانبين او جانبان. هو يقول هنا ايش؟ ايه تعريف عقد قاعده المده والعجوه؟ ان يجمع عقدا واحدا جنسا ربويا في الجانبين، جنس في الجانبين يكون في جنس ربوي، يعني المبيع والثمن يكون متحدان في الجنس الربوي. ثم قال انا اقول طب التعريف ونشرحه احسن عشان هو كده مش هينفع. ان يجمع عقدا واحدا جنسا ربويا في الجانبين اي المبيع والثمن متحدا فيهما، مقصودا أي ليس تابعا لغيره، وأن يتعدد المبيع جنسا أو نوعا أو صفة، سواء حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا. ومعنى تعدده أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي. هو هو تعريف أصلاحي أو مش تعريف اصطلاحي، هو بيعرف لك دي شروط اللي هناخدها أصلا. هقولها ثاني وأجيب لكم تعريف زكريا الأنصاري يعني مش خسلان. طيب نقول هنا أن يجمع عقدا واحدا، ماشي، حطوا عليها حطوا عليها علامة يعني واحد مثلا، يبقى ده أول واحدة، جنسا ربويا في الجانبين اثنين اللي هو أي المبيع والثمن، متحدا فيهما ثلاثة، ماشي، مقصودا أي ليس تابعا أربعة، ليس تابعا لغيره أربعة، وأن يتعدد المبيع خمسة، جنسا أو نوعا أو صفة. دي كلها هتبقى أقسام، النوع والجنس والنوع والصفة. قال ما زلنا، حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا؟ حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا؟ يعني مش مهم الثمن، النظر للمبيع كما سيأتي. حطوا عليه برضو كام، ستة تقريبا، سبعة. ومعنى تعدده أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي. إليه، إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي. ممتاز. طيب طيب خليني حاجات مش حاجة واحدة، خليني اوضح اكثر. هو احنا نعرف شوف لي بقى شوف لي طيب نصص لي نجيب اللي انت عايز تجيبه. طيب خلينا نقول اصل المساله عشان نبينها الان. خدنا التعريف، حكمها اصاله كل الصور اللي سنتكلم عنها داخل هذه القاعده، حكم الصور هذه كلها الفساد والبطلان. اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فضاله بن عبيد، فضاله ابن عبيد رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا يعني اللي عايز يدخل على الفيس يرى ان احنا في بصبوره نشرح عليها، فاللي عايز يرى على الفيس ما اعرفش، ما ممكن على التليجرام نحولها لكم كاميرا ولا لا، بس مفيش ستاند هنا. ايوه هو ده تبعي، اقعد بقى يا شيخ خلاص عشان ما تمسحوا احنا بنكتبه هنا. لا لا هو ده اللي احنا كاتبينه. في حديث فضاله بن عبيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب، ابتعاها رجل بتسعة دنانير وفي رواية بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انتبه بقى، قلادة فيها خرز وذهب وأراد أن يشتريها الرجل بتسعة منه، فضالة رضي الله عنه من الرجل بتسعة أو سبعة دنانير، يبقى هنا فيه إيش؟ خرز وذهب وهناك ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. فقال الرجل إنما أردت الحجارة، يعني أنا أريد الحجارة أصلا. قال لا حتى تميز بينهما. يبقى هنا كانت الصفقة عقد أو حتى جمع بين مبيع اللي هي القلادة اللي فيها الخرز والذهب، والثمن كان ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. ليش؟ سأبين الآن. ده الدليل أولا بتاع القاعدة، جانبين أهو فيهم ربوي ومع الربوي كمان غير ربوي اللي هو الحجر، لكن لأن المبيع غير متميز، حجر مع ذهب لم نعلم قدر الحجر والذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تميز، يعني اخرج الذهب من الحجارة وبيع الذهب بالذهب والحجارة منفصلة. فاستدل، هذه أول دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق قال لا، فمن غير أن يسأل هم متساويين ولا غير متساويين، من غير أن يسأل هم متساويين لا، قال لا حتى تميز بينهما، ودي مسألة مهمة، قال لا حتى تميز بينهما. قول الرجل إنما أردت الحجر يعني دليل على أن الذهب كل ده كان الخط، انا مش عارف بقى انتوا كنتوا معايا ولا جات لي مكالمه وانتبهت شيء بقى. طيب انتوا معي سامعين اللي قلنا ولا انقطع؟ يعني هو على الفيس موجود، خليكم معانا على الفيس افضل لو تستطيعوا الان، يعني مع الـ وهي هي برضو هيقطع هنا تقريبا صح. لا عشان النت. طب انتوا فاهم خلاص معي الى الان في الدليل؟ طيب طيب خلاص بينا الدليل. طيب نقول من جهة المعنى، انا الرجل المتمر الاولى بقى بعتك، لو جه واحد وقال بعتك هذا العبد والثوب بألف، او خلينا نقول شيء ثاني، بعتك شخصا، خدوها بعد كده عشان انا قط ما بعرفش اقرا على الكتاب اصلا، من دار وعبد بألف، شخصا، عارفين ايه الشخص؟ نصف. لا الشخص ده جزء، نصيب من شيء مجهول، من شيء مشاع، فقال له بعتك شخصا من داري وعبد بألف. فلما جه الرجل باع، جاءه شريكه قال لي حق الشفعة، أنت بعت من زي ما تخبرني وأنا شريكك في الدار وأنت بعت نصيبك المشاع فأنا لي حق الشفعة، فقال أريد حقي في الدار. فأصبح عندنا هنا إشكال، الرجل باع نصيبه مع العبد بالألف وجاء يطلب الشفعة، عارفين الشفعة حق تملك قهري من الشرع، من الشرع تحلق تملك قهري للشريك الأول على المشتري الثاني. فهنا الفقهاء يقولوا إيش؟ طب الآن لابد أن نعطيه حقه، إيش هنفعل؟ قال أصبح ده اسمه المبيع صح؟ وهذا الثمن، نأخذ المبيع ونسأل عن قيمة الشخص، طلع مثلا 800 وسألنا عن قيمة العبد وجدناه 700، خلينا نقول دي أحسن 500 ودي مثلا وده 1000، يبقى ده ثلث المبيع وده ثلثان المبيع ماشي، أصبح الشخص من الدار ثلث المبيع والعبد ثلثان المبيع، نأتي على الألف نقول خذ الثلث من الألف وأعطيه إياه يبقى أخذت الشفعة. هنا ما جينا نقسم، قسمنا بالقيمة ولا بالعدد؟ قلنا نصف ونصف، قسمنا بالقيمة ما قسمناش بالعدد صحيح؟ عشان نعطي بقى ليس لنا علاقة بالثمن، لنا علاقة بالمبيع، قيمته كام في السوق في العرف، فعرفنا كل واحد قيمته ونسبناه ثم رجعنا على الثمن بنسبته يأخذه. فقال هنا لذلك لما قلنا بعتك هذا العبد والثوب بألف، هم من الثوب طلع فيه تلف فلازم يرد، خلاص تالف وهيرد، نريد نعرف كم، فنقول نرجع للعبد نشوف العبد ده مثلا يساوي مثلا 600 والثوب يساوي 400، أردنا أن نرد للرجل لأن الثوب تالف أو ريده مالي، هنسب ده 600 ل 400، يعني ده لو قلنا بالأربع أخماس، لا ثلاثة أخماس، وده 50. هاخد الألف أعطيه له ثلاثة على خمسة، وده 2 على 5. ما جيناش نقول نصف ونصف، 500 العبد خد لنا الثوب، لا رجعنا للقيمة. انتبهوا للأصل ده، اللي هو ده أصل المسألة اللي هيبقى معنا هنا. رجعنا هنا للقيمة، تمام؟ طيب هنا فاهمين؟ 1200 شامين؟ هو ليه بنحسبها عشان عرفنا 400، ما تخليهاش 400، خليها 1250 بس. يعني مش مهم مجموعها بكام. طيب يعني هي معاكم هنا 1500 خلاص. يعني انا دلوقتي بجيب مساله المعنى من القاعده، احنا الدليل الشرعي الاول جبناه، دلوقتي المعنى من القاعده عند الفقهاء راجعين لك تاني. انت الان هي مساله كلها ان احنا تركنا العدد، مع ان الاصل في الامور الروايه ان احنا بنأتي للعدد، لكن في القاعده هنا الفقهاء تركوا العدد ورجعوا للقيمه، وده اللي بين مساله الربا اللي سيظهر فيه، ورجعوا للقيمه لحديث فضاله، لان مثلا قال لا حتى تميز بينهما، يعني تعلم قيمه كل واحد بينهما ايش. فهما من باب الفقه يقول لك إيه، انت رحت اشتريت، انت مشارك واحد في شقه ليك نصيب، رحت بايع نصيبك لواحد ثالث، جه شريكك قال لك انت بعت نصيبك وانا لي حق الشفعة. انت لما جيت بعت ما بعتش شخص فقط نصيبك، بعته وبعت معاه سيارة، فقلت انا بيع نصيبي مع السيارة بمليون جنيه. جه الرجل قال لي حق الشفعة، انا اريد الان اشتري النصيب، انت ما فصلتش، انت بعت الاثنين بعقد واحد، انتبهوا، بعت الاثنين، وده اول شيء سمعت في الشروط، الاثنين بعتهم بايش؟ بعقد واحد. فأنا أحتاج أن أنا أعرف نصيبك يساوي كام. ده اسمه المبيع، أنت بعت حاجتين، دار نصيبك بالدار والسيارة. أحتاج أخذ الأول أعرف قيمة نصيبك كام في السوق. يعني أنت تقول نصيبي من الشقة دي يساوي مثلا 400 ألف جنيه، والسيارة تساوي 600 ألف جنيه، أو زي ما قلنا 500 ألف، 500 مثلا والثاني مليون، سعر 500 والنصيب ضرب مليون نصيبك، اصبح كام؟ مليون ونص. ده المبيع، نجيب قيمته، النص دي من المبيع كله، ال 500 تساوي كام؟ الثلث، والمليون تساوي الثلثين من المبيع. يبقى انا اول حاجه عرفت قيمه المبيع كام من الثمن، اجي اجيب الثمن واقول بقى انا دلوقتي هشتري نصيبك الشفعه، يبقى اصبح انا ثلث الثمن، ثلث المليون اعطيك اياه واخد نصيبي اشتري. النظر هنا ما قلناش ان انت بعت دار وسياره بمليون يبقى النص بالنص، ما عملناش كده، لا نظرنا للقيمه وعرفنا نسبتك من القيمه، ثم رجعنا بالثمن على القيمه بالثمن. فهمت؟ طيب لما عملنا لا ملناش علاقه بالثمن، احنا ملناش علاقه بالثمن، انا المثال ده بجيبه المبيع ليه قيمه ايا كان انت بعته بيه، انا ماليش علاقه، انا ليه ان انا ليه حق عايز اطلع نصيب الشيء اللي انا اشتريته، عشان اعرف نصيبه من اللي انت بعت بيه لازم اعرف نصيبه من المبيع يساوي كام. انا دلوقتي خلاص هقول الحاله بالضبط كده، رحت بعت حاجتين بسعر واحد، عملت بسعر واحد، وانا اريد الان ارجع زي ما قلت لك، بعت رحت اشتريت انت الان قطعتين ملابس، وقال لك القطعتين دولت مثلا يساوي اتنين ملابس، واشتريت مثلا مثلا لعبه للولد او اي شيء ثاني بمبلغ واحد على بعض، قال لك الثلاثه دولت او الاثنين دولت يساوي كذا 1000 جنيه، زي ما قلنا انا بعتك هذا العبد والثوب ب 1000، وتلف الثوب او كان ثالث عايز ترجع الثوب، انت لا تعلم قيمه الثوب. طب اريد الان انا ارجع الرد بالثلث بالعين، ايش افعل؟ لو الفقهاء يقول لك انت تقدر هذا قيمته كم وتقدر هذا قيمته كم، ثم تجمع شوف نسبه هذا من هذا. المبيع العبد يساوي مثلا 1000 والثوب يساوي 2000، دولك تساوي 3000 الشيء المبيع، صحيح؟ ده 1000 من 3000 الثلث، وده 2000 يساوي الثلثان. يبقى انت الان هتيجي للقيمه اللي انت دفعتها حقيقيه، تقول انا رجع الثوب اللي هو ثلث القيمه، رجع لي ثلث ال 1000 ديت واعطيها لي. ده بنسميه التوزيع، ده اصل اللي هنتكلم عنه بعد كده. فهم العلماء من حيث المعنى بعد الشرعي قالوا هنعدل الى القيمه عن العدد، لان المعتبر هنا القيمه. تمام؟ طيب انا لسه ما قلتش، ها انا لازم اعرف قيمه المبيع. لو المبيع متعدد وده من الشروط بقى، طب خلوني اقول الشروط، انتوا بس فهمتوا يعني ايه القيمه، احنا ليه عملنا القيمه، خلينا بس نمشي كده. مثلا بس احنا عندنا اشكال هنا ان القرش، لا القرش شيء واحد اللي بايظ، لكن انا عندي شيء انا اشتريت الان في العقد اكثر من شيء، فنرجع للتعريف اللي عندكم. طيب لذلك هم قالوا ايش سموها؟ مد عدوى. هذا المد من العدوى، من العدوى هذا المد من العدوى. طيب خلينا ايش نقول كده، مد عدوى وغيرهم. طيب عندنا شروط في التعريف اللي قلناها مع بعض. اول شيء قال ايش؟ ان يجتمع العقد، اجتمع في العقد اكثر، اول شيء عندكم ايش؟ ان يكون عقدا ربويا، يبقى اول شيء عقدا واحدا يجمع اكثر من مبيع. يعني انا قلت الان بعتك هذا المد من العجوة بهذا المد من العجوة، ماشي؟ انتبهوا، انا هقول لك انا هفهمك. قلت لك انا الان بعتك هذا المد من العجوة بهذا المد من العجوة، وبعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم، هل ده عقدا واحدا ام عقدين؟ عقدين. لا عقدين، لان انا قلت بعتك هذا المد من العجوة بهذا، شوف الباقي اهي باقي الثمن، بهذا المد من العجوة، وبعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم. لكن لو قلت لك بعتك هذا المد من العجوة ودرهم بمد من العجوة ودرهم، يبقى انا بعت عقد واحد فيه اكثر من مبيع. فهمتم الفارق؟ الفارق ان اقول محدد، انا قلت له مد هذا من العجوة بهذا المد من العجوة، يعني ده بالثمن ده، وهذا الدرهم بعتك بهذا الدرهم، حتى لو تكرر لكن كل واحد عقد منفصل. لكن بخلاف لو قلت بعتك مد عجوة ودرهم، سيبك من الصعيد، بمد عجوة ودرهم، او بعتك مد عجوة ودرهم بدرهم بصاعين من شعير، وايش دي؟ ربوي لا سيبك من دي، ده تفصيل. طيب بعتك مد عجوة ودرهم بصاعين من شعير، ده عقد واحد ام لا؟ عقد واحد. بس ما احنا بس من الاول بنجيب الشرط الاول انه تكرر المبيع في العقد الواحد، ماشي؟ او قلتك بعتك هذا الدار وفيها بئر ماء بتلك الدار وفيها بئر ماء، عقد واحد بس فيه اكثر من مبيع، تمام؟ لغايه هنا. طيب يبقى اول شيء عرفنا معنى الشرط الاول، ان يكون العقد الواحد فيه اكثر من مبيع. لكن رجع قيد، قال ايش؟ ان يكون العقد دوت ربويا. يعني ربويا يعني يكون فيه جنسا ربويا في كل من الجانبين. ده اول واحده. ثاني واحده جنسا ربويا من الجانبين. يبقى في الشرط الثاني في القاعده حتى ندخل فيه صور القاعدة، أن يكون العقد في كل جانب من الاثنين جنس ربوي. طيب بعتك مدة عجوة ودرهم بصاعين من شعير، دخل ولا لم يدخل؟ لم يدخل. طب هو الان دخل، ماشي ماشي ماشي، بس هترجع مش هتدخل. اقول لك ليش بعدين. ماشي ماشي، على الشرط ده صح. مدة عجوة ودرهم بصاعين من شعير الى هنا يدخل، بس خليكم ماشيين معايا صح، يدخل. طيب بعتك هذا الدار وفيها بئر ماء بتلك الدار وفيها بئر ماء، طيب لا يدخل على الشرط، خلينا لا يدخل. دار ودار صحيح، دار ودار مش ربوي صحيح كده. طيب لا لا سيبك، بس هو الدار اللي احنا بنبيع الدار، انت اصلا ما بعتش البئر، ما هو ده جاي بتاعك، انت بعت الدار والدار ليس بصنف الربوية. ماشي الدار دار ليس ربوية، ممتاز. طيب بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم، لا لا ايش لحد دلوقتي تدخلش؟ لا لحد دلوقتي شيل الشرط الاول عرض واحد متى تكرار في اكثر من مبيع، مش تكرار مبيع واحد، يبقى ليه تدخل؟ مش احنا قلنا عقد واحد فيه اكثر من مبيع بالنظر في المبيع، هنا ده درهم بدرهم، يبقى درهم بدرهم لا يدخل صحيح؟ لا يدخل. طيب خلينا نغطي هنا، ده الثاني ايش؟ ان يكون في كل جانب من الجانبين جنسا ربويا، لذلك هو لما قال الشرط الثالث متحدا فيها، متحدا فيها ايوه هنا بقى، يعني ايش متحدا؟ يعني الجنس الربوي اللي في المبيع يكون مثله في الثمن، الجنس الربوي اللي في المبيع يكون مثله في الثمن. يعني بعتك مد عجوة اهو ودرهم بمد عجوة بمدين عجوة، الجنس الربوي وهنا عجوة وهنا عجوة، اتحد الجنسين ام لا؟ طيب بعتك مد عجوة ودرهم بصاعين من شعير، ايوه رجعنا بقى، معنى ما صححتها لك في الشرط الاولاني رجعت له. ليش هنا؟ لان ده عجوة هو الربوي والدرهم ربوي، لكن هنا شعير اختلف الجنس، كلهم اجناس مختلفة فلا اشكال. يبقى الشرط اللي احنا فيه ان كل جانب من الجانبين يكون فيه جنسا ربويا متحد، متحد لا يكفي ان يكون ربويا فقط، لا يكفي ان يكون ربويا فقط. طيب ممتاز غطينا نفس الجنس اللي الناحيه الثانيه، يعني اه لما تقول مد عجوة ودرهم بي درهمين في سلك الجانب او طيب بمدين عجوة، طيب بمد عجوة ودرهم الاثنين هنا ربوي عجوة ودرهم، وهنا طلع ان في متكرر الجنس هنا او هنا متكرر، هنا العجوة او هنا الدرهمين، هنا العجوة وهنا الاثنين كمان، يبقى الشرط الثالث اتحد الجنس فين؟ في الجانبين، يكفي اتحاد جنس واحد، ممتاز. طيب ممتاز مقصودا اي ليس تابعا، مقصودا وليس تابعا الشرط الرابع، وهو ده المقصود هنا لما قال له بعتك. خلينا هو طيب بعتك هذه الدار وفيها بئر ماء، بعتك بتلك الدار وفيها بئر ماء، هو الاصل ان الماء صنف ربوي، لكن هنا البئر البئر تابع للدار، لكن لو قال بعتك بئر ماء بئر ماء ببئر ماء متحد، هو طبعا هذه خارج الصورة، لكن هو ربا وبربا بس مش متعدد، لكن لو قال له بعتك بئر ماء بشجر بئر ماء مع شجر ببئر ماء، ايوه شيخ متحد بئر ماء وبئر ماء في الاولى ليست في القاعدة لأنه ليس أكثر من عقد. هورى القاعدة لكن في عدم التفاضل، ده مسألة أخرى لأنه ربا وبروة. لكن في القاعدة هنا بئر ماء أهم مع شجر ببئر ماء، فظهر أنه مقصود مش تابع والماء ربوي ولا نعلم قدر الربا الماء، فأصبح يدخل في القاعدة. لكن الشرط هنا لو كان تابعا لا يدخل في القاعدة. لذلك قالوا هنا الدار بالدار وفيها بئر ماء. تمام؟ طيب. لأن إيش ما خرجني؟ طيب. ما قالش التابع، ده بالعكس يقول لك إن أردت الحجارة. لكن صرف ربوي مع صرف ربوي. الناحية الثانية شيخ مقصود. الناحية الثانية مقصود. يعني الدال هنا مش مقصود بس الدال المثمن. لا هو يقصد يقول إن الحجارة والذهب. الدال الثاني مع الذهب. الدال الأولاني. إحنا ما بننظرش للثمن، إحنا بننظر للمبيع. كلامنا كله في المبيع. إحنا بننظر هنا بننظر في المبيع، لأن أنا اللي ببيع. لا تنظروا للثمن الآن في الشروط هذه، انظروا للمبيع كله. فهو هنا إيش؟ للمبيع. ما هي دي محل ادخال بس اتركها بقى عشان احنا مش في الخلافه ديت. ان هو لما قالوا انما اردت الحجر وما يرد كل ده ان الذهب صنف ربوي ايا كان هو ذهب ايضا حتى لو يسير، حتى لو يسير. لكن هنا نقول هنا ايش الشرط اللي كان معانا كان الرابع مقصودا ليس تابعا ولي يتعدد المبيع جنسا او نوعا مقصودا لا لا اخذ لا لا احنا عندها الان قلنا ايش مقصودا ليس تابعا. طيب متحد الجنس قلنا متحد الجنس صح والربوي في جانبي العقد. طيب وقلنا واحدا العقد واحد تمام وربويا. طيب مقصودا في نفسه. طيب ممكن ايضا لو باع ذات لبن بذات لبن، يعني شاة بلبن مع شاة بذات لبن اصل قالوا غالبا اللبن مقصودا. لا بيكون اللبن مقصودا بخلاف لو باع مثلا المعدن من الارض، يعني ارض بمعدن وارض بمعدن، ولو كان المعدن ده فقالوا هنا غالبا بيقصد الارض ولا يقصد المعدن ولا يقصد المعنى. طيب باع فرسا لبونا بمثلها بفرس لبون، اللبن غير مقصود لانه غالبا شرب لبن الابل عندنا وان كان جائزا لكن ليس مقصودا يكون تابعا، فهنا يعني ايش لا يدخل في القاعده. طيب مور إيش؟ انا قلت فرس ولا ايه بدي؟ انا اقصد فرس. فرس. طيب صححوا لي انا قلت فرس. طيب طيب اقصد فرس، مش انا قلت فرس اللبون؟ ايوه صحيح. طيب انتوا يا جماعه انتوا مش انا قلت فرس لبون؟ مالكين ايه بدي؟ طب بس ماشي طب صلحوا لي الثانيه لكن انا قلت فرس لبون. يعني انا قلتها هكذا. طيب لو كان الدجل لبون يبقى حضرتك قصد لله، او بقر لبون حضرتك قصد لله. تمام. طيب في بعد دي ايش سواء حصل التعدد المذكور في الثمن او لا، سواء حدث التعدد ما احنا قلنا النظر هنا للتعدد فين في المبيع مش في الثمن، ان يكون التعدد في المبيع ليس في الثمن. واضفنا شرطا ولو كان الجنس الثاني ليس برباوية صح؟ أيوة أن ينضم أيوة ومعنى تعدده أن ينضم إليه جنس آخر ولو غيره. يعني بمعنى بعت كما قال هنا بعت صورتك بعتك ثوب ومد عجوة بمدي عجوة. الثوب ليس صنف ربوي لكن اضيف لصنف ربوي وتكرر الجنس في الثمن فاصبح هذه الصوره تدخل معنا. يبقى لا يشترط ان الجنس الثاني اللي في المبيع يكون ربوي. يعني لا يشترط مد عجوه ودرهم ان يعني الاثنين ربوي، لا لا يشترط في المبيع. ممكن يكون ثوب مع مد عجوه، ثوب مع درهم بدرهمين، زي ما حدث في الكلاده بقى، حجر مع ذهب بذهب، والحجر ليس ربويا اصلا. يبقى من ضمن الشروط الا يكون الجنس الثاني في المبيع ربويا، لا يشترط ان يكون ربويا، لكن يشترط التعدد. يعني طيب معلش، ثوب وعجوه وثوبين مثلا، الثوبين يبقى كده لا طب انا لا ثوب نوع. طب اقولها ثوب اهو، قال ايش هو الصوره كده، ثوب قلت ايش وعجوه ومد عجوه ثوبين ثوبين يا فضهاء، ردوا ثوب ومد عجوه بثوبين ثوبين، ما رايكم يدخل في القاعده ام لا يدخل؟ لماذا لا يدخل؟ ثوب أو ثوبين، ثوب وثوبين مش جنس ربوي. يبقى ما عندكش في الثمن ربوي متحد. مش قلنا من ضمن الشروط أن يتحد الجنس الربوي، أن يتحد الجنس الربوي؟ طيب تأخذ معنا لو كان ثوب وعجوة مع عجوة. نعم طيب، إيش في الشروط لسه ما ذكرناها؟ لا لسه في شرط. هنا الشرط اللي شفنا احنا قلنا ان يتعدد المد المد والجنس الجنس او نوعا. طيب خلاص انا هقول لك لسه في مش عندك. انتبه، بعتك اردب من القمح، لا بعتك اردب من القمح وفيه مد من الشعير، بهذا الأردب من القمح وفيه مد من شعير مخلوط. انتبهوا بقى تاني، بعتك أردب من القمح وفيه مد من الشعير، بهذا الأردب من القمح وفيه مد من شعير مخلوط. يعني ايش مخلوط؟ أتيت الأردب من القمح، طبعا الأردب 12 كيلو والكيلة تقريبا حوالي زي العلبة السمن 2 كيلو 6 منها، ايا كان هو عندنا مكيل مصري مشهور في مصر، يعني هو حتى مش بره، الاردب خاص باهل مصر اصاله. فانت باع اردب من القمح، لكن كان مع الاردب من القمح مد من شعير 5 كيلو وقليل، 500 جرام وقليل، مد من شعير مخلوط موضوع فين؟ داخل الاردب من القمح، تمام؟ مع اردب من قمح ايضا بمد من شعير مخلوط. قالوا هنا خلط، طبعا هو ممكن الظاهر ان عندك تكرار قمح وقمح وشعير وشعير ودوت ربوي، لكن هنا قالوا المخلوط اليسير اللي غير مقصود لا يعتد به، فدي صورة لا تدخل. يعني هم لا ينظروا هنا للمد ولا هذا ولا المد اللي هنا، ويعتبر الدب من القمح مع الدب من القمح، بس بشرط اولا أن يكون يسيرا، يعني غير مقصود غير مراد في البيع، مد الشعير جوه أردب غير مراد، والثاني أن يكون مخلوطا، يعني ما لا يتميز، لا يستطيع أن يميزه مد إيه في وسط الأردب فلا يميز، فهنا لا يعد هذه من صورة القاعدة. في فرق بين يعني الشعير مخلوطان ولا واحد مخلوط؟ لا الاثنين مخلوطين، لا إشكال اثنين مخلوطين، لكن هو يقصد هنا الخلط يسير والشعير غير مقصود من العقد. احنا العقد مش على الشعير، العقد على الأدب، بس مخلوط لابد ان يكون مخلوطا. بخلاف لو قال لو بعتك الدب من القمح وفيه 10 اصع من الشعير، بالدب من القمح وفيه 10 اصع من الشعير، فهذا مخلوط مقصود، لان هنا 10 اصع دي لا لا يحتاج أن يفرزهم لأن يحتاج يستفيد بيهم، فأصبح في خلط هنا صنفان ربويان أصالة بعناهم إيش صنفهم هنا تكرر، فأصبح ده معتبر بالقمح مع الشعير في جانب المبيع مع تكرار الجنس في جانب الثمن، فأصبح هذه تدخل في القاعدة. تدخل فين؟ في القاعدة. دي كلها الشروط التي لابد أن يرجع إليها حتى نتأكد من دخول إيش هذه الصور في القاعدة. طيب أنتوا لغاية هنا ماشي الدنيا؟ نشوف بقى الجماعة معنا هنا اللت. المسألة الأخيرة لأن فيها جنسان ربويان أرض دب من قمح مع 10 أصع من شعير، فدخل فيها صنفان ربويان في المبيع والثمن دخل فيه. انت بتقولي ليش بنسال مع ان ممكن في تماثل، لان الحديث وده اللي قلناه في الاول حديث فضاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال هل الذهب اللي كان في القلاده مساوي للذهب الذي في الثمن ام لا، قال له لا حتى تميز. فاخذنا على العموم سواء كان في تماثل او غير في تماثل لا يصح بيع الاثنين بواحد. وده سؤالك. نعم احسنتي، جيد هذه الملاحظه. إذا نعم أبو محمد بس إيش أساس؟ لا أنت جايب منين؟ خليك معايا ما تجيبش. هذه لسه نتكلم عنها، ما دي ثلاث حالات هنضربها في الإيش؟ ثلاث أقسام. طيب هي فين مش كله، انا عايز اسيب بس اللي تحت عشان فين هي فين مفيش. اظبط لنا بس معلش يا شباب كده خد بص كل ده رتبي بس وايد واسكلي على خلق علي على كله ما أفوز مش هيروح هذا عايش. نعم حلو يعني كده أي شيء ثاني مصاب في شيء ثاني نفس الشيء يبقى هنا مثلا ماء المهر اي شيء زي جامد وسوي مثلا بس عليهم مثلا العنب لو في صنف ربوي يعني طعام صنف طعام ربوي يعني مع الحاجات الصادره او مثلا ما فيهاش كلام يعني مثلا انا اعرف من فتره كده العنب ما يتباعش بالزبيب بس. ازاي؟ متساوي. يبقى هنا بس احنا لسه بنتكلم في الطعام هنا او ازاي بالذات ما هي دلوقتي في الحل دلوقتي هنبين لازم يكون متساوي. انا اتكلم عن الميزان يعني مثلا انا معايا ما انا بقول لك لازم يكون متساوي في الوزن 100 جرام ب 100 جرام. كده حلال طبعا. لو 100 جرام ب 100 جرام. لا مش لازم نفس الايام. 100 جرام ب 100 جرام المهم. المهم لما يبقاش وزن. نعم. يعني ما ينفعش 110 ب 100. لا هنا الامر دي دخل ايه ظلم حرام يبقى ربا بالظبط. طيب هو احنا تكلمنا عن الاجناس ماشي والانواع والصفات في الشرط اللي عندكم دي ثلاث اقسام كل قسم هيبقى ليه حالات اللي احنا صفات اقول لك كمان الاجناس زي ما تكلمنا كده مثلا عن عجوة سيأتي معنا شعير برد ماشي درهم درهم دي أجناس. تمام؟ طيب الأنواع بس خلي أقول ذرة هيك كمان. ذرة الأنواع مثلا عندك ذرة حمراء أو ذرة صفراء، تمر برحي، تمر بعقلي. نزود فخرة الأجناس ما بر إيش؟ نزود الأجناس ما مش مهم خلاص، احنا مديها على سبيل المثال انا بفهمك الفرق بين الاجناس بس بس خليكم معايا بس خليكم بس معايا. البر البري او صبحاني طبعا عارف مش قريب حاجه بس هو انا عايز اكتب هو مش هينفع. دي انواع في ايش تبع الاجناس زي الاجناس هنجيلها. الصفات انك تقول مثلا براهم صحيحة ودراهم مكسرة أو دنانير صحيحة دنانير مكسرة، دي في الصفة ده مش نوع دي صفة. طيب دي معنى الأجناس معنى الصفات معنى يعتبرونها ثلاثة أقسام مطبق عليها القاعدة لما يجي نتكلم لما يجي يكون البيع فيها بس فيش فروقات هتبان. احنا نتكلم عن الأجناس هي القاعدة بتقول إيش؟ أولاً مد عجوة تبقى معايا زائد مد عجوة بعتك مد عجوة ودرهم قاعدة بعتك مد عجوة ودرهم مثلاً بمد عجوة ودرهم هذه الصورة الأولى بعتك مد عجوة ودرهم بدرهمين بعتك مد عجوة ودرهم بمدين عجوة تمام؟ عشان هو دي اللي احنا هنشتغل عليها في ثلاث حالات اهي ثلاث صور. اخر حاجة مدين عجوة يعني؟ اه ما انا قلت مدين عجوة اكتب انا مش قبل ولا لا عشان بس عشان بكتب عشان معايا عشان واقف كده ما تمشي مش عايزين ماشي عشان في حصه دلوقتي شايفه تكتبه خلاص انا احسب ده معاك. طيب بعتك ايش مد عجوه ودرهم تمام ومد عجوه ودرهم احنا في الاجناس ادي مد عجوه ودرهم ومد عجوه ودرهم دخلت في القاعده ولا لا ما دخلتش دخلت في القاعده. طيب احنا الاول خلاص اثبتنا الشروط. طيب كيف سنطبق القيمه اللي تكلمنا عنها؟ احنا عايزين نبين هي ليه دي اصناف لبويه، ما الذي جعل المذهب والعلماء عندنا يقولوا ان دي صوره لبويه؟ طيب هتذكروا موضوع بعتك الثوب والعبد القصه دي. احنا دلوقتي قوم قال لك ايه؟ ادي مد عجوة ودرها مع مد عجوة ودرها دخل في صورة الربا. طب هي ليه ربا؟ قال انت الان ده المبيع صح؟ بعت اثنين بعت حاجتين وبالتالي انا اريد ان انا اجعل الثمن ده اوزعه على الاثنين دول. انت هو دي اهم شيء في المسألة. لو عرفتوا اول حل هنقر في 27 حالة صح؟ فانا لو يعني احنا نبتدي في 27 حالة ليش ايه؟ دي ليها ثلاث حالات ودي ثلاثة ودي ثلاثة بقوا تسعة وتسعة زيهم هنا وتسعة زيهم هنا يبقوا 27 حالة. بس هي النقطة احنا هنبين التوزيع جاي منين ربوي. طيب المد ده نمسك بقى هنا مركزين معايا. احنا دلوقتي عندنا مشكلة فين؟ المبيع متكرر اهو الجنس مع جنس ربا مع ربا تعدد الاثنين في صفقة واحدة في صفقة واحدة او في عقد واحد. طيب انا اريد الان نثبت ليش هي ربا. مد العجوه ده ليه ثلاث حالات، اما انه اكبر من الدرهم يعني اكبر او اقل من الدرهم او يساوي الدرهم. هنفترض ثلاث افتراضات، ان مد العجوه قيمته اكبر من الدرهم، فقالوا اول افتراض انه يساوي 2 درهم وهنا هيساوي نص درهم، وهنا هيساوي واحد درهم. طيب تعالوا بقى معايا هنا، مد العلف هيساوي 2 درهم صحيح؟ ده المد 2 ومعانا درهم 1، المبيع يساوي كام؟ 3. المد من الإجمالي المبيع كام؟ 2 على 3 ثلثان، والدرهم 1 على 3 ثلث. يبقى احنا عرفنا المبيع ونسبته ثلثان لثلث صح؟ يساوي كام من الثمن؟ يساوي مد عدوى مد ودرهم صح؟ تمام كده؟ طيب عايزين ناخد قيمة المد، يساوي كام من الثمن؟ المد ثلثان صح؟ مش المد ثلثان؟ ثلثان من ايه؟ ثلثان من المد اللي هنا في الثمن، وثلثان من الدرهم. مش المد ثلثان للمبيع، لابد يكون يساوي ثلثان ايش؟ الثمن. يبقى انا خدته لوحده اهو، المد ثلثان المد وثلثان ايش؟ الدرهم. الاثنين تاني في اول حته فيهم، يعني انا الثلثين وثلث اللي هي الخطوه اللي فيهم دول تمام. ماشي، انا قسمت المبيع بقى المد ثلثين المبيع وده الثلث. طيب عايز اعرف بقى الثمن. ماشي، ما انا ببدله ثلثان المد اهو، ابدله ايه؟ ثلثان من الثمن اللي هو المد، وثلثان من الدرهم. تمام. طيب عشان اعرف قيمته هضطر اقسم المد ده لنصف مد، هيساوي ثلثان المد، ونصف مد هيساوي ثلثان الدرهم. فاصبح نصف مد يساوي كام؟ ردوا ثلثان ايش؟ تفاضل. انا لا تفاضل، يبقى ده ربا. ما هو المد كامل يساوي قيمته تلتين المد وتلتين الدرهم، حاجتين. فانا قسمته قسمين عشان انسبه، فقلت نص هيساوي تلتين الدرهم تلتين المد، والنص الثاني هيساوي تلتين الدرهم. فأصبح بقى عندي نص مد اهو بكام؟ بثلثين مد. هذا التفاضل، فدي ربا. شيخ معلش، هو هنا النص دي مش دول ثلثين؟ يا جماعة المد ده خلاص خدته، انا عايز اجيب قيمته. ما هي اصلها انا بعت مد الدرهم، المد ده عبارة عن ثلثين المبيع، فانا المد ده يساوي ايه؟ ثلثين من المد ده الثمن وثلثين من الدرهم. فجبت المد اهو، بصوا هنا ثلثين من المد وثلثين من الدرهم. عايز اشوف المد يساوي، انا عندي نوعين فقسمت نصه ونص، نصين خدت النص الاول مع ثلثين المد ونص الثاني مع ثلثين الدرهم. نص بثلثين الدرهم لا اشكال فيه لانه مش مشكله، اختلف الاجناس، لكن المشكله في نص المد مع ثلثين المد. هنا التفاضل حدث ام لا؟ طيب بس اخد الدرهم ده اللي هو عباره عن ثلث صح؟ اللي هو ثلث المبيع واحد درهم، هيساوي ايش؟ ثلث المد وثلث ايش؟ الدرهم صح؟ لسه احنا لسه ما بقيتش، مش انا عندي مد عدوى ودرهم، تفاضل في مد العدوى. طب في الدرهم هو ثلث المبيع، فاصبح الدرهم ده ثلث من المد وثلث من يساوي وثلث من الدرهم، قسمته نصين فاخدت نص الدرهم، نص درهم يساوي ثلث مد، ونص درهم يساوي ثلث درهم. تفاضل ام لا؟ بقى هنا في ربا هنا كمان، وهنا في ربا هنا كمان. ده حطيت بنات، ده حطيت على راسه. يا لهوي يا لهوي، وده هحكم البطاطس خلاص في الموضوع ده. التفاضل الثانيه للنص اكبر من الثلث، ما باين اهي النص ده انا اكبر من الثلث ده. اه حدث تفاضل، هذا التفاضل، وهنا نص اكثر من ايش؟ هنا نص بثلثين فتفاضل. درهم يساوي كام من هنا؟ قلنا الدرهم الثلث المبيع، يساوي ثلث من مد عجوة وثلث من درهم اللي هو ده. ثلث. طب انا هحسبه نصين عشان هو انا عندي حاجتين، سددت نص يساوي ثلث البنت ونص يساوي ثلث الدرهم، فاصبح نص درهم يساوي ثلث درهم، وده ربا وربا من جنس واحد، تفاضل. وقعنا في الربا او وقعوا في الربا. دي الحاله ايش الاولى اللي هي ان المد مش لازم الضعف اكبر، المهم اكبر، ده افتراضي. تمام لغايه هنا؟ طب الله يكرمك. الباقي الباقي على النت. انا همسح حاجه خلاص. كنت في السطرين. انتوا معايا عشان كل واحد ليه؟ ليه؟ خرج؟ هو كده شغال؟ لا، ايه عايز اعرف ليه النت؟ انت من ساعتها خرج؟ لا لسه حالا. لا فين انت عملت ايه طيب؟ يعني مفيش نت؟ ايه؟ واحد او جلوبال. بودكاست ورسمه. طب اشتري مايك. مش عارف بس بقى عشان التليفون كان هيفصل شحن. انا اشتغلت تاني كده. اشتغلت؟ اه. طيب اتاكد بس ان عندي نت ولا لا. اه النت خلص عندي. حد عنده نت؟ اه معايا. طب ممكن تشغله هو حسين او بس تعمل ايه؟ إذا ما سمعونيش اتأكد ان الفيس شغال والان اريد كل مسألة مش مفهومة. طب اخبروني بارك الله فيكم، انا اريد بس اخلص الثلاث حالات على الاقل. اللي مش فاهم الان كل مش فاهم اعيد الحاله كلها من الاول. فاهمين كلكم؟ الحمد لله. حب والله انت مش فاهم. فاهم انت رحت وجيت اصلا مرتين عشان خليك معايا في الحاله الثانيه والثالثه. لا انا اهم حاجه هدفها بس. طيب الله يبارك. نعم اني انا افهم بس الموضوع يعني ايه هو اللي يساوي الربا مثلا الحاجه اللي تبقى ريبا في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها كلها. يعني مثلا احنا قلنا دي دي لا يجوز على ثلاثه. اه اه الماء بالماء اي شيء سائل مثلا اللبن الحليب بالحليب لا ما يجوز. هو ده اصله الدرس اللي فات لو ترجع له هتسمعه من احنا قلناه في الدرس اللي فات. ما عشان هي مبنيه كان على الدرس الاولاني يعني في كلام كان للناس الاسبوع اللي فات عشان كده هم يعني مبني على الاول بس فمحتاج انك تسمع الاولاني. انت جيت في الحاجات اللي فيها الاشكاليات لو سمعت الاولاني هتعرف اللي هي الاصول السهله اللي هي تعرف تجيبها لما عبد الله ندبسه ويشرح لك ان شاء الله. ما تسيبوش بقى لما يقول لك الدرس الاولاني ولو ما قالكش بكلمني قول لي. لو ما فهمتش منه بكلمني قول لي. انا بس كل الموضوع انت عايزك معايا. ما انا بقول لك اصل عشان نشرحها كلها تاني دلوقتي ده كان درس فانا عشان كده بقول لك خليه يشرحه لك اذا ما فهمتش منه بس قول لي انا هتصرف معاك. المدة عجوة قيمته تلتين عجوة وتلتين درهم. لماذا قصرنا مدة العجوة والمنصفة عليهم؟ لأن ده الثمن. أنا عندي دلوقتي المبيع، المبيع مدة عجوة بقى مد، عايز أعرف المد ده قيمته من العجوة قد إيه وقيمته من الدرهم قد إيه. ما هو الاثنين مش واحد. عجوة الثمن عجوة ودرهم. فأريد أعلم الآن قسمته حتى نستطيع أن احنا نجعل لكل قسم قيمه له. ما هو لان هو في منه عجوه هو مد عجوه يساوي تلتين من العجوه وتلتين من الدرهم. فانا اريد اعرف لما قال سلم ايش حتى تميز، فانا اريد اميز، فاريد اميز العجوه كم تساوي من العجوه وكم تساوي من الدرهم، فلابد ان هي من التقسيم لذلك. طيب تمام، مش هقدر امسك ال ندخل على فين الحاله الثانيه. طب ركز، القيمة الأصلية لمد العجوة في المثمن، فين القيمة الأصلية في المثمن؟ طب خليكم معي في الحالة الثانية بس، وخليكم معي في الحالة الثانية، خليكم معي في الحالة الثانية وبعدين نرى مع بعض الحالة الثانية. كله شغال هنا خلاص، شغال هنا. طيب الحالة الثانية سنقول ايش حالة ان مد العجوة اقل من الدرهم، هيقول هنا المد عجوة وعندي ودرهم، مد العجوة نص والدرهم واحد، يبقى المبيع واحد ونص صح؟ مد العجوة هيبقى ثلث المبيع والدرهم ثلثان المبيع، تمام؟ ده المد وده الدرهم. هناخد بقى الثلث اللي هو المد هيساوي ثلث مد عجوة زائد ثلث درهم صح؟ هنيجي نقسم ده نصفين، نصف مد وهنا نصف مد، هناخد النصف مد يقابله ثلث عجوة مد عجوة، ونصف المد الثاني هيقابله ثلث درهم. ده لا إشكال فيه، هذا تفاضل نص مد اهو بايش بثلث مد. بس حضرتك يا خلينا نص ونص ازاي، والله حضرتك هنقسمه نص، مش الثلث اللي خليته نص يا جماعه، الثلث دوت بس نسبته في المبيع ماشي، انا بنسبه عشان اعرف اخد كم من الثمن، لكن هو في الاخر مد. هو مد يساوي ثلث مد عجوة وثلث درهم، فأريد أخرج المد العجوة كان يساوي من العجوة عشان أشوف التماثل. أنا ببيعت دلوقتي مد عجوة بعجوة ولابد أحقق التماثل، فقلت هقسم النص ونص، النص ده هياخد ثلث العجوة والنص ده هياخد ثلث الدرهم، فأصبح نص مد بثلث مد تفاضل. طيب ناخد الدرهم، الدرهم ده ثلثان درهم هيساوي 2 على 3 مد و2 على 3 درهم صح؟ هنقسمه نص ونص، نص ده بثلثان مد صح؟ والنص ده بثلثان درهم. حصل تفاضل أم لا؟ حصل تفاضل، ويبقى هنا في ربا معايا فاطمة؟ نعم، الثمن حاجتين والمثمن عندنا بقى حاجة واحدة، فاحنا الآن ايش؟ قسمناه، ده اسمه التوزيع. الأول عملنا النسبة ثم عملنا ايش؟ التوزيع، تمام؟ طيب ناخد الحالة الثالثة اللي هي قالوا الحالة الثالثة ان المد العجوة مد هيساوي درهم، درهم هيساوي درهم مش هيساوي غير درهم. فالاتنين هيساوي اتنين. بعدها النص وهذا النص. طيب يساوي ايش؟ نص المد هيساوي نص مد زائد نص درهم. صح؟ المد ده مش نص مد يعني اللي هو نسبته في المبيع. المد ده نقسمه اثنين نص ونص. صح؟ النص ده هيروح على النص ده. والنص ده اللي هو نصف المد الثاني يبقى نص درهم. اصبح نصف مد عجوة يساوي نصف مد عجوة. ونصف مد عجوة يساوي نصف درهم. انت ظهر عندك ده لا اشكال فيه اصلا. وهنا هتقول بالتساوي. لكن خطأ. قالوا ايضا هذه تدخل في الحالة. ليش قالوا تدخل في الحالة؟ لا مش هتجيبوها. لا مش هتجيبوها خالص. مش هتجيبوها. هو فيها حاجه بس شيخ بس في الا لو حد مذاكرها قبل ما يجي لكن غير كده عمركم ما تدوه يا بالحساب بس شيخ المشكله في التنسيق دي بس لو مش هنا لا وانا كده خلاص هو خد مذهب ايش قال لك هذا لا يكون ايضا تساويا ليش لان هذا هل انت فعلته بالكيل ام بالحساب فقال بالحساب فيه تخمين والتخمين لا يحقق المماثله فكذلك هذه الصورة تعد من صور القاعدة. إن ليست المسألة على سبيل الكيل كانت. قالوا إن هذا التساوي ليس تساوي حقيقي. هو تساوي بالحساب. ليس تساوي بالكيل. وبالتالي الحساب فيه تخمين. قد يصيب وقد يخطئ. فقالوا لا يعتد به وتظل الحالة أيضا تدخل في صورة المد. قاعدة مد درهم مد عجوة ودرهم. فيكون هذه الحالة أيضا ربوية. الجانب التساوي العلم. هو قال الحساب اللي عمله هنا ونحن ليس بالحساب هنا نقول بكيف فقالوا اذا يبقى الثلاث حالات اللي هي كانت في اول صوره اللي هي مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم لما يكون اكثر او اقل ويساوي الثلاثه تحقق فيه طيب خلوني ايش اظن واضح كده سهله ولا مش سهله هتجروا معايا في الاثنين دول بناخدهم بالظبط في خمس دقايق ان شاء الله يعني طب لسه على النت الدنيا غامضه لو مش غامضه لسه خلينا اكمل في الايش في الصوره الثانيه طيب يا الصوره الثانيه ايش مد عجوه ودرهم بدرهمين صح هنعمل برضو ما هي لازم تتاخد كده يعني ينفعش لو انا قسمتها لسه ما اتقسمتش كمان هعيده تاني المره الجايه هي لازم تتاخد يعني اصبر مره في السنه لما تجي لك مساله زي كده طيب مد عجوه ودرهم بدرهمين صحيح هنقدر اول شيء ايه انتوا قولوا لي بقى اول حاله نقدر المد بكام اكبر اكبر بقى اكبر يبقى المد بكام اثنين وهنا درهم واحد يساوي ثلاثة مد ثلثان وده ثلث صح مد وده درهم وهنا تساوي ثلاثة على ثلاثة خلاص الثمن بدنا نقول يساوي اثنين درهم صح هناخد الثلثان واحنا خلينا بس المد اكبر اي شيء افتراضا احنا عندنا ثلاث حالات لازم يكون المد اكبر من الدرهم او يساوي او اقل مش مهم الرقم اللي اخترناه والمهم ان انا باقي لك ان الربا بيطلع منه اخترته 3 اخترته 4 مش عارف اخترته 1.5 المهم ان هو بيساوي طيب ثلثان مد يساوي كام ثلثان درهمين صح يبقى ثلثان مد هيساوي ثلثان درهم وثلثان درهم صح نص مد المد اسف المد نفسه يعني المد ده خلاص نسبه المبيع درهم هيساوي ثلثان درهم وثلثان درهم صح يعني كان المد هيساوي واحد وثلث درهم صح ده لا اشكاله فيه عندناش مشكله طيب ناخد الدرهم اللي هو هنا اللي هو هنا الدرهم ده كان اللي هو ايه ثلث صح ثلث درهم يساوي ثلث درهم زائد ثلث درهم اصبح الثلث درهم يساوي كام ثلثين درهم صح ربا تفاضل تمام طيب شوف وانا كنت بزودني درجاتي كلها عشان بسبب خطي يعني انت يا عم نزلت بتاع 15 20% بسبب خطي اكيد ما كانوش بيقروا يعني هم اصلا وانت كمان كده لا بس مفيش اسوء من ده شيخ العمل كان معايا مره كان خطه بقى اصلا سيء فلما شاف خطي قال لي يا ابني ايه ده انت اصلا ده انت عدتني يعني انا ما بقتش عارف اقرا خطك كمان اصلا كمان كنت بكتب في الايام دي لا مش هت... لا انا اصلا ما اعرفش اقرا بعد ما اكتبه اصلا بس انا لازم اكتبه عشان اشرح لكم ناخد الحاله الثانيه من الايش العقاد نصف هنقول نصف صح طيب يبقى نصف درهم المد نصف زائد عندنا درهم واحد يبقى واحد ونص صح يبقى ده ثلث من المبيع ثلث المبيع ثلث المبيع وده ثلثان من المبيع تمام هناخد ناخد الثلث ده اللي هو المد هيساوي ثلث درهم زائد ثلث درهم صح يعني يساوي ثلثان درهم ماشي كده صح انتوا صاحيين معايا انتوا بتلعبوا انت فين رحت فين يا طب انا بقول صح ولا بقول مين ولا لا يعني المد يساوي ثلثان درهم مفيش مشكله طيب هنا الدرهم اللي هو في المبيع عباره عن ثلثان صح ده المفروض الدرهم ده هيساوي 2 على 3 من درهم زائد 2 على 3 ثلثان درهم صح اللي هما يساوي كام 1 وثلث درهم وهو اصلا درهم لا هو درهم يساوي 1 وثلث درهم تفاضل ام لا تفاضل في التساوي في التساوي مش هقولها زي التساوي الاولانيه هتطلع متساويه لكن هنردها للتخمين ماشي هي هي في التساوي هناخد الاخيره بقى اللي هي مد عجوة ودرهم بمدين عجوة بمدين عجوة طيب مد عجوة ودرهم هناخد الاكبر ان المد اكبر من الدرهم اثنين ادي المد اثنين زائد الدرهم واحد يساوي ثلاثة يبقى المد ثلثان وده ثلث تمام من ايه من مدين طيب هناخد المد هو الثلثان من كمبيع يعني لكن هو مد صح هيساوي 2 على 3 مد زائد 2 على 3 مد يساوي 1 والثلث مد المد الاكبر ولا الدرهم وهنا هنا المد هنا المد الاكبر الاول طب ازاي 2 مد بيساوي 1 درهم هو اصلا مد يا ابني عشان بس هو مد اصلا ثلثان من المبيع انت تهتم لا لا شيخ استاذ اعرف حاجه شيل حضرتك الاثنين على الثلاثه دي انا بعرفك ليه انا قلت هنا انا هي هي فوق اهي المد يساوي 2 على 3 من مد وده 2 على 3 مد اللي هو عباره عن 1 و3 مد بقى ده 1 و3 وده مد ربا تمام الدرهم ماشي خلاص خدت الدرهم اللي هو 1 درهم ماشي هيساوي ثلث مد زائد ثلث مد يعني ثلثان مد لا اشكال فيه مفيش فيه مشكلة ممتاز احنا ده كان ايه بالظبط لا لسه ده الاكبر ناخد الاقل ناخد الاقل ماشي نص مد زائد نص درهم اللي هو المد زائد درهم يعني زائد واحد يساوي واحد ونص يبقى ده الثلث وده 2 على 3 تمام الثلث اللي هو المد عشان اشيلكم ليه عشان بتزعلوا المد بس مد هيساوي ثلث مد زائد ثلث مد يساوي ثلثان مد ثلثان بمد ربا الدرهم الدرهم ماشي مش هنزعله منه درهم هيساوي ثلثان مد زائد ثلثان مد يساوي واحد وثلث مد لا اشكال فيه والتساوي نفس المساله يبقى اصبح عندك ثلاث صور في الاكبر والاقل والمساواه في حاله في ثلاثه بتسعه دولت فين في الاجناس كل الاجناس دخل في الصوره لا ما هو اصلا انا ما عنديش حل لازم خط تاني بعد كده في الموضوع التليفونات انا اشوف بس اطمن على الناس اللي معانا هنا هو انتوا فين يا جماعه النت انتوا بتتساقطوا كل شويه جالكم ايه لا لا ماشي ما. اه الصوت بيعمل بلوك على التليجرام انا ممكن اعمل فلايت مود بس خلاص مش ما هو عشان انا واخد منك ان الداتا مفيش فيه ما بعرفش ايش لا بالطريقه دي كده بقى لا هتلاقيه بس مش هتلاقيه كده يعني مش هتلاقيه في الطريقه دي لا هتلاقيه في شروحات كده معاصره يعني او حاجه لكن شيخ انا دماغي صح كده اكتر بقى من كده يعني مره موضوع الحرب كان بيقول لك اول يوم على ثلاث يوم على لا حاضر استنى عليه ده بس في الحل ده دي بتلعب مظلات حسابيه عشان شيخ خاص احنا بنحسبها كده ملوش دعوه بالحساب طب ايه يعني اكمل ولا احنا خدنا ايه طيب دلوقتي كده خدنا طيب لحظة طيب هو تقريبا يسير المسألة احنا خلصنا كده الأجناس ده كده القاعدة في الأجناس طيب خلينا نقول فين الأنواع هو النوع هو زحمه الصوره دي شكلها حاططها هنا في الباك بتاع تحت الانواع صح ولا يعني كتب او النوع المتصفح المتصرف فهمه او عليها طب بص هو انا لغيني دي عشان بس احنا هنبين هنا حاجه يعني هو بعضهم بيتحطها في تجد ما بيجيبلكش يعني يحطهم لك اجناس فقط والانواع يجعل لك دي الانواع لكن هو صحيح ان الانواع دي الزهره الحمراء والصفراء ودي تسمى الصفات لان دي مكسور صحيح ومكسر فممكن تجد في بعض الكتب ما يجيبلكش غير الاجناس يسمى دي انواع يقول لك هم تسع حالات 18 3 في 3 9 9 وممكن تجد في بعض الشروحات تجد يعني هو بيشرح يقسم لك اللي انا بقول لك عليه ده والتسعه 9 9 ب 27 واهم حاجه دي لان دي فيهم صور صحيحه لكن دولت مثل دول كلها واجب الا في حاله واحده انا كاتبها اختلاف النوع يعني مثلا بعتك ذره حمراء مخلوطه ببيضاء مثلا قلت اردب ذره حمراء مخلوطه ببيضاء بذره باردب ايضا بيضاء مخلوطه بحمراء إذا الخليط نوع من نفس النوع لو كان يسير أو كثير لا يؤثر يعني لا يؤثر الخليط هنا لو الاثنين مخلوطين على بعض وبعتهم كأرداب واحد من نوع واحد افتكروا التانيين كان شعير وقمح لو فاكرين أرداب قمح بعشرة أصع من شعير فقلنا هذا ليس بيسير مقصودا فقلنا لا يجوز صح. هو هنا يتكلم لو النوع اختلف ذره حمراء مع ذره بيضاء لكن مخلوطه ودي مهمه جدا مخلوطه مع بعض فهذا لا يؤثر. بخلاف لو انا بعتك ذره حمراء غير مخلوطه مع ذره بيضاء وذره حمراء غير مخلوطه مع ذره بيضاء دخل في القاعده اللي هي الاجناس بقى نوعين مش مخلوطه. لو مخلوطه ما دخلتش في القاعده. لو كانت نوع يعني ذره وذره بس اتخلطوا فاعتبرناهم نوع واحد يسير او قليل لا يدخل في القاعده. لكن لو قال ذره مثلا صاع او مد ذره حمراء وذره بيضاء بي مد ذره بيضاء ذره وذره ومد ذره حمراء مش في المخلوطين فلا اصبح لا جنس بجنس وجنس بجنس مع بعض دخل في القاعده. شوف عندي سؤال الزياده اللي تحت دي ده المخلوط تقريبا ما قلناش هنا ان مفيش تعدد الناس مش تعدد معانا عشان هو نوع واحد هو ده اللي احنا بنقوله مش انا ما هو الفرق هنا لو ما هو الاثنين دخلوا مخلوطين فاصبح نوع وجنس واحد والنوع اتخلط فاعتبر واحد. لكن لو جيت تبيع الذره الحمراء وذره بيضاء غير مخلوط بذره حمراء وذره بيضاء هنا لا دخلنا في القاعده اللي هي بتاعت الاجناس فاصبحت الانواع كالاجناس عشان ما عيدهاش. بس انا ايه بوفر لكم يعني المساله لان هي ايه يعني مش دي القيمه قوي هي نفس حكم الاجناس بس المهم ما تكون مخلوطه. فهمتم؟ يعني زي ما قلنا مد عدوى ودرهم مد عدوى ودرهم هو هنا هيقول ذره بيضاء مع ذره حمراء ذره بيضاء مع ذره حمراء. طبعا لو قال ذره بيضاء مع درهم هي بقى خلاص ما بقى جنس كان يعني بتتكلم ان ممكن في الانواع كمان لما بتاكل مخلوطه دخلت في الحالات دي وهنعملها بقى زي دي نفس المساله اكبر واقل ومساوي تمام نفس المساله بس الفرق انواع ده انا ممكن اسيبها لكم اذا تمرنوا عليها اذا جبتوها ما جبتهاش اقولها لكم بس انا عايز دي عشان ده. طب دي يا شيخ ليه ما عملناش كده من يعني ايه مخلوط استثناء ما قانون ما هو قانون ما دام خلط نوع بنفس النوع اعتبروه نوع واحد خلاص بس المهم اتخلط لانك انت عايز اقول لك ايه المقصد مش هتفصله ما دام خلط فانت تحتاج لاثنين يعني انت لا تحتاج تميزهم لانه نوع واحد وخلطتهم كان مقصود البيع عدم التمييز لما اتخلطوا يبقى لا يقصد التمييز فانا بيعتبروا نوعين لكن لما بعتها هنا لوحديها وهذه لوحديها يبقى انت قصدت التمييز فدخلوا كانهم جنسين كانهم جنسين. طيب طيب الصور المستثناة اللي هي خاصة بالإيش بالصفات دي اللي هي قلنا الصفات هنا يكون عندك مثلا درهم صحيح ودرهم مكسر بيع بي درهم صحيح ودرهم مكسر او درهم صحيح درهم مكسر بدرهمين صحيح او درهم صحيح ودرهم مكسر بدرهمين مكسرين. ولا مش زعلان انا مش زعلان اي خلاص خلاص لا هو الدور دي دول ما نفسها الحين ها بتقول انا بس في لون حاجه خالص درهم صحيح درهم مكسر يعني دي درهمين مكسر درهم صحيح ودرهم مكسر. هو الدرهم كدرهم قالوا هنا درهم صحيح ودرهم مكسر. درهم صحيح ودرهم مكسر قيمة متساوية فلا إشكال فيه. قيمة متساوية لا إشكال فيه أيضا. طيب درهم صحيح ودرهم مكسر بدرهمين صحيح قالوا لا إشكال فيه إن كانت القيمة واحدة. يعني إن كانت قيمة الصحيح والمكسر واحد إن كانت قيمة الصحيح والمكسر واحد يبقى لا إشكال فيه. ودرهم صحيح ودرهم مكسر بدرهمين مكسر يصح إن كانت القيمة أيضا واحدة في الاثنين. تمام؟ يبقى دي الحالات الثلاثة المستثناة من القاعدة. مش بحتاج لأن ده درهم ودرهم. الفرق بس في الصفة. أنت بتحسبهم بتردون للدرهم. ما هو درهم واحد. ما له إذا كان قلت لو القيمة متساوية انتهت المسألة. الكل يا صح يا ولد. ودي تعتبر مع ان هو اختلفوا في الصفة. بعضهم بيسموه النوع يعني. انا قلت لك في فرق بين النوع والصفة لكن هو الصحيح ان بعضهم يسموه هذا نوع اصلا. يعني هو حتى لو اكبر اكبر من المكسر الصحيح من المكسر. برضه يبقى الصورة يعني في الحالتين الاثنين حضرتك قلت لو الاثنين يساووا. لو؟ الاثنين يساووا في اخر حالتين. لو يساووا القيمة الصحيح يساووا المكسر. خلاص؟ مش في الاولى ما هو اصلا مش محتاج للدرهم ودرهم ودرهم ودرهم مش في الاولى لو اكبر منه واصغر منه لا ما هو مفيش اكبر التاني على جود عنده مش عارف قيمته فبفترض له انه اكبر مره من الدرهم ومره يساوي الدرهم ومره اقل من الدرهم لكن انا عندي الاثنين دراهم التاني صنف ربويين التاني صنف ربوي ومعاه صنف ربوي عجوه وذهب وانا ما اعرفش قيمه العجوه كام فبنسبه عشان كده لكن هنا ده درهم وده درهم مفيش فيه تنسيق الفرق الوحيد بس فقط ان لو القيمه مش متساويه هو الاشكال لكن هو درهم ودرهم وقيمته هو المتساويه يبقى لا اشكال في ذلك الكل فيه متساوي يعني تساوي القيمه قيمه الدرهم بقى احيانا بيبقى المكسر ممكن يكون فيه يعني يكون عرفا او في بعض الاحيان اقل فهذا اللي فيه اشكال لكن لو هو درهم وده درهم صحيح مثل المكسر فلا اشكال خلاص عندي المساله انا بس وضعنا شرط تساوي القيمه ايش ما قالش الباطل لازم يكون فيها توقف قلنا للجانبين لا بل. النوع يا رب اول نوع الصفه النوع هنا نوع لا ما هو النوع احنا هنا النوع غير الصفه لذلك احنا قلنا لتساوي القيمه لو لم تتساوى القيمه شخص اول على قول تساوي الصفه يعني مع صفه لا هو يقصد انه ادخلهم في النوع مفيش اشكال بس هو هنا مع عدم تساوي القيمه مع عدم تساوي القيمه دخلت في الانواع اللي تكلمنا عنها بقى خلاص كصحيح ومكسره البهمه بما اقرا في الشروحات هيقول لك وقيمه المكسر دون قيمه الصحاح في الكل ماشي بس انا بتكلم على اول قال احنا اول قال لا احنا بنتكلم دي ايه هو بيتكلم دي قال ايه اللي هي درهم صحيح ومكسر بدرهم صحيح ومكسر إيه هنا بيقول كصحاح ومكسرة بهما يعني صح ومكسر كده كصحاح ومكسرة بهما بالاثنين صحيح او او باحدهما تمام باثنين صحيح يعني باثنين صحيح برضه دخل فيها لكن هو لكن هنا يرجع هتلاقي يقصد هنا عند اختلاف القيمة. ماشي. عند اختلاف القيمة. لكن بعدم اختلاف القيمة تصح الصور. طب استنى على فيس اسمه. ويقصد يعني عند اختلاف القيمة يرجعوا حتى كلام في الثلاث صور. هو ده بقى دي اختلاف القيمة طبعا بيحصل شفت الثاني انما اول واحدة على اختلاف القيمة مش هتصح صح؟ ايوه. ايش؟ قصة بقصة حضرتك قلت يعني دول سوق سوق كنترول شيخ خالد اتفضل. الثانيه والثالثه قلت عن اختلاف القيمه ده صح. طب الاولى عند اختلاف القيمه برضه لا تصح. عارفين ده عند اختلاف القيمه دي كل لا تصح. لا تصح ماكش دعوه بالثمن. انزل للمسمن انزل للمبيع. اذا اختلفت القيمه لا تصح في الثلاثه. اكبر خالص انه مش زي بعض هيحصل اختلاف. اللي فوق كله تصح في الـ في الـ في الصفه واللي هو الاكبر اصغر لا تصح. يبقى في ثلاث صور هتصح. طيب يعني شوف لو مكسر عقد صحيح لو اختلفوا يا جماعه. انا قلت لو اختلفوا اللي منه زي نفس صح كده برضه نفس التقسيمه الاولانيه. ايوه لو اختلفوا هنعمل نفس. هجيب لك واحد من الانواع دلوقتي. مد سبحاني ومد برني. يعني اقول مد سبحاني ومد برني بمدين سبحاني او بمدين برني او بمد سبحاني ومد برني. نفس اللي قلناه برضه هتعملوا نفس الثلاثه اللي في الاجناس. مد سبحاني ومد برني بمدين سبحاني او مدين برني او بمد سبحاني ومد برني بالضبط زي ما قلنا. مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم بدرهمين. مد عجوة ودرهم بمدين. هتفترضوا قيمه اكثر واقل وتساوي ويطلع فيها. كده كده ما هي الصفات ما فيش فيها غير الثلاث حالات دي. انواع دي الانواع. انا جبت لكم مثال انواع بدل ما اكتبه بقى. انا قلت لكم خلاص كده عشان انتوا تكملوا فيه. ما حسيت خلاص يعني ايه. فكده احنا خلصنا الانواع والصفات وقبلها الاجناس. هي 27 حاله كما قلت مستثنى منهم ثلاث حالات فقط اللي قلناهم اللي هم فيهم الجواز فيهم. هو بس عشان ننتهي من هذه الجزئيه للنهايه خلاص ان هو خلص كده شيخ جاء عليه كده وانا قاعد شنو هو ثلاثه دول لو تساوي الاولانيه بتاعت ثلاثه انواع الاختلاط. ايه انهي اختلاط؟ الدوره الحمراء مع الدوره البيضاء. لا ده مثال في الاختلاط. دي مش مثال في القاعده. دي في الانواع. انا بديك لو اختلط دي مش داخله في القاعده اصلا. لو حصل تقليد مش داخل في القاعده. احنا دلوقتي بنتكلم على الداخل في القاعده لان الاثنين نوع واحد. تسعة في 3 في 27. احنا هنعمل جدول الضرب ممكن لو عايزين. اخر شيء انه قال طب هو بس اخر شيء قال ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من ماكول وغيره في الازهر. يعني هنا ايش يحرم بيع اللحم بالحيوان؟ يعني يعني ما تبيعش لحم مثلا ماعز بشاه او لحم ماعز ببقره او بابل لا حتى لو مش باصل. هنا قال لحم البيع بالحيوان هو وقال هنا من جنسه. وهنا قال من جنسه يعني ايش قال لا وكذا بغير جنسه من ماكول وغيره في الازهر. هو عندنا عممه ليش لحديث السلام الذي فيه خلاف قلنا فيه في المذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان فاخذوا بعموم الحديث هو الحقيقه مرسل من مرسل سعيد بن المسيب. فقالوا بمنع قالوا ايش قالوا بمنع اللحم بالحيوان عندنا في المذهب اخذوا فيه العموم. فبالتالي اي لحم مقابل حيوان لا يجوز. خلي بالك الحيوان بالحيوان لا اشكال عندنا فيه لحديث ابل الصدقه. لكن عندنا لأن مثلا اشترى بعيرا ببعيرين بإبل صدقة بإبل صدقة. لكن اللحم بالحيوان هما اللي قالوا هنا لا يجوز عندنا لهذا الحديث. لذلك مثلا قالك لو جبت لحم سمك ميت بسمك حي ما يجوز لسه ما ماتش. كأنه لحم ماعز بحيوان ماعز. فقالوا لحم سمك ميت بسمك حي لا يجوز كأنه لحم بحيوان. فهمتم؟ هو طبعا يعني ايه وقته كما يقال يعني في الفقه، يعني لأن لحم سمك ميت بسمك حي، لحم ماعز بمعزة بشاة، لحم ضأن بضأن، أو اختلفوا كمان حتى قال لو لحم ماعز مثلا بإبل أو غير ذلك بحيوان أو العكس، يعني نقول وكذا بغير جنس من مأكول وغيره، يعني كمان يعني ما ينفعش تقطع إيدك بأدمي، هو غير مأكول أدمي وغيره أي يعني الله المستعان، لكن إيش أو يعني شيخ مثلا كيلو لحمة بعصفورة، هي العصفورة صح؟ هو اصل المساله حقيقه خلينا نجيبها تقسيط. اه نعم خلاص، هي اللحم عموما لحم حيوان بغيره لحم بحيوان، خدها على العموم عندنا بجنس او من غير جنس، ماكول وغير ماكول خلاص. الحديث طبعا وتكلموا علينا فيه لانه من رصيد سعيد بن المسيب، وان كان في المجموع قال يعني انه اشتهر او رفعوه، لكن هم عندهم حديث اخر لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي يفصل في المساله، لانه يعني ذبح في عهد ابو بكر جزور، فجاء رجل بعناق اللي هي شاة صغيره، قال بعناق يطلب بها لحما، يعني بيقول لهم خذوا العناق واعطوني من الجزور، فقال قال ابو بكر يصلح هذا؟ قال لا يصلح هذا، وقالوا لا، وهذا في محفل من الصحابه ولم يخالفه احد، فاعتبرنا هذا انه هو كانه ايش اجماع سكوتي، وطبعا هو اصلا فعل الخليفه راشد ابو بكر وغير ذلك. ف لو حتى الحديث مرسل نعم، لو كان لو الحديث مرسل فالدليل اللي حضرتك قايل بيه او فعل سيدنا ابو بكر سيعتد بيه، نعم بعد مع ذلك. نعم يا دكتور، هم راجعوا للحديث، هو صح ممكن تقول ان ده جنس وده جنس، بس قالوا في الحيوان بالحيوان ماشي، لكن لحم بلحم من جنس تاني ماشي، يعني لو جبت 10 كيلو ضان ب 20 كيلو بقر لحم بلحم جنس. احنا على كلام كتاب، احنا بنتكلم لحم بحيوان، هو ده اللي عندنا فيه للحديث واللي اثر ابو بكر، لكن لو لحم بلحم من غير الجنس، لكن لو لحم ضاني بضاني هيبقى مشكله، لان عندنا اللحم ربوي فلا يكون تفاضل، لكن لو لحم ضأني ببقر جنس ثاني فلا يجوز، لكن اللحم بالحيوان عندنا على العموم لا يجوز. لا يعني لا يجوز، ده جنس ثاني. طيب انا بقول كتير فهم بيراجعوني. طب واحد واحد يا شباب، يعني اتفضل استاذنا معلش ما اقطعكش. انا سيادتك على اللحم الباعث ده بده لحم بلحم لا يجوز، اختلفت الاجناس لحم بلحم يجوز، لحم بحيوان لا يجوز، كله غير مأكول. حيوان صاحي واللحم بتاعه لا يجوز. يا جماعه ما مش عارف على بعض كده، تفاضل من جنس واحد، مش اللحم ربوي واصبح جنسه ضاني، ال 10 كيلو ضاني ب 15 كيلو ضاني. اه طب خلاص، ما احنا دي مش هنتكلم فيها، هنتكلم في التفاضل. كان اخر باب تجربه، بفضل الله ندخل بعد كده الباب الميوع المنهي عنه كده. انت انا عايز تراجع القاعده، يعني كان ممكن نستفيد اكثر، بس انا وجدت ان بعد كده اتلخبطت، فكفايه اكفي ذلك يعني. نعم في اسئله تفضل. لو ايش؟ لو تساوت القيمه بين الصحاح والمكسور يجوز، دي ثلاث حالات مستثناه. انما في القيمه في الحاله بتاعت الاجناس ما اعتدناش بيها. طب ما هو ده يعتد ايه؟ ده دي عجوه وده ودرهم. عشان احنا هنا الحاله دي احنا ذكرناها اشتراها. هو قال لك انا فهمت تقصد ايش؟ قالوا في الفضه والذهب هو جمع بين شيئين، ضبط في الوزن. ها؟ فقالوا ضبط الوزن مع ضبط المعدن يعني غالبا ما يكون فيه اختلافا، فلذلك قالوا لو ضبط الوزن مع ضبط القيمة يبقى خلاص انت في أعلى درجات المباتلة، ضبط القيمة مع ضبط الوزن. وقالوا هذا لأن الدراهم يعني معروف وزنها بدقة أصلا. فهذا هو اللي قالوا فيه ودي استثناء بس فقط. عندي سؤال يا شباب، لو دراهم مكسر وقيمه متساوية، لو دراهم صحيح دراهم مكسر وقيمه متساوية، يعني قيمة المكسر تساوي قيمة هل بقى أصلا الدراهمين هتاخدهم الجنس الدرهم فخلاص تكرر الجنس تكرر الجنس هنا وهنا هنا وهنا يبقى خلاص يبقى عندك دخل في القاعدة أم لا؟ سؤال دخل في القاعدة ولا دخلش في القاعدة؟ كده ما دخلش في القاعدة لأن مش عنده كده. طيب ما دخلش في القاعدة أصلا. طب وده هو ما دخلش في كنا التعدد ما كنت أقولك اسأل هو دخل في القاعدة أم لا؟ بعد كده تنظر بقى لحالته. طب هو مش داخل بره القاعده هو ده خلاص لو الوزن منضبط يبقى خلاص الوزن بقى ساعتها لو منضبط الوزن منضبط والقيمه منضبطه يبقى لا اشكال كان ذهب بذهب وفضه بفضه الوقت الاخر راح يشتري الشبكه كان مثلا هكذا. الله يعين حد بيشتري شبكه من دول ماشي وكان يكمس من الذهب يعني معاد طيب معاه مثلا 20 جرام ده وقال له انا عاوز اشتري ذهب جديد وانا عم عندي 20 جرام ذهب وعاوز اجيب يبيع ال 20 جرام الاول واخد فلوس في ايده ويطلع باب المحل ويخش له ثاني لو عايز يشتري واحد لو هو اداله الذهب واخد قصاده 20 جرام ذهب ودفع فرق هو ما يجوز عشان هنا ايه بقى عشان هنا انا عايز افهم ده يجوز عشان ده تفاضل بقى هو ده اللي احنا بنقوله بقى دلوقتي تفاضل الجديد ذهب بذهب معه وفلوس يعني نفس حديث القلاده اللي قلناها يعني ذهب 20 جرام لا هو ده مش متكرر بس باع ذهب بذهب ودفع فرق هو الفرق هيكون ايه في الغالب عدد جرامات وهيدفع فرق ايه على اساس ايه هيدفع فرق مصنعيه لا ما هو مصنعيه هو فهمني بس هو لو راح يبيعه هيخصم منه كده كده المصنعيه هو 20 جرام نرجع للقيمه دلوقتي هو هياخد كام جرام هو هياخد مثلا على قد 20 جرام و20 جرام لا هذه الآلة من شيخ سنة تامية يقول بذلك يقول إن المصنعية كأنها خارج المسألة أو جزء لكن صحيح إنه لا يصح يبيع ويقبض ثم يشتري لو دفع فرق ما يجوز لكن لو قالوا 20 جرام دولت المصنعية مش محسوبة 20 جرام هديك قدام 20 جرام يبقى يجوز لكن لو دفع يبقى هنا هو شيخ سنة تامية يقول لك إيش إن ده بده والمصنعية دي مقابل الأجرة فيبررها وداخلها في الجمهور وما صح وحديث هنا يقول حتى لو لا مختلف الشيخ احنا ما نعتبرش العيار عندنا في المساله اصلا لان العيار هو نسبه شوائب يعني في التحقيق ما بيعتبروش معيار الامانه شفنا البيع من هو ياخد مبلغ لان هو كده كده لما بيشتري بيشيل ده ما انا قلت لك الان يبيع يشتري بسعر اليوم يبيع وياخد مش قصدي يشتري تاني خلاف الامر يشتري بقى يدفع زي ما يدفع المهم يبيع ده وياخد فلوسه ويشتري عشان مسألة فض المجلس خيار أفضل يعني يرجع يعني يخرج عشان ينقطع المجلس البيع يعني. بس ده حيطة لكن هو لو اداله ظهر وطلع لاخر الباب مثلا ورجع أو خارج الفلوس حطها في جيبه وريني بقى عندك إيه واعتبر إن خلاص كده أنت يعني أنا هنتي البيع سيبقى مشكلة وفض المجلس سؤال خاص بيه اشتريت عربية من حد يعني العربية دي كان عليها أصوات وانا اشتريتها بثمن وعليا مثلا اشتريتها ب 100 وعليا 100 اقساط انا بدفع كل شهر للمالك ثمن العربيه وانا دفعته للبنك مش مشكله انا بدفع يعني انت اشتريت من واحد شاري من البنك خلاص خليك مع المالك مالكش دعوه بالبنك عشان معامله البنك اصلا بايظه ما هو المالك لما باعني اصبحت انا بتعامل مع البنك وده خطا كان لازم تتعامل مع المالك ولا تدفع البنك طب هو انا كده انا خلصت هل في اي خلاص بقى استغفر وتوب كان المفروض تسال قبليها لانك انت وقعت في خطا تعامل البنك لا يصح كنت تتعامل مع الراجل وما لكش علاقه بالبنك ابعد عنه على فكره احمد دالي بعت لي راح صحح المعادله بتاع السنه اللي فاتت مش فاكرين لما اشترى الذهب راح من الراجل ورجع السبيكه والراجل راح باعها له من اول وجديد ما سالتوش بقى بس هو بعت لي قال لي بشرني قال الراجل العامل ما كانش راضي فكلم صاحب المحل فقال له لا اعمل له اللي هو عايزه فراح مرجع وبتاع فقال لي الحمد لله الحمد لله شفت قال لي من يتقي الله يجعل له مخرجا راح ان شاء الله ربنا يبارك باذن الله اخويا في الشقه بتاعت الاسكان حوالي طب انا عشان الناس استنى بس اختم وانا مع بعض بقى عشان الناس دي بس ما انا هختم بس عشان النت يعني في اي اسئله عندكم على المجموعه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا نبدا كتاب النكاح في بلبول مرام. نسال الله عز وجل ان يزوجنا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.